كد الكد والسعاية والكذا والكذا. طب ايه اصل الفتوى دي؟ اصلها حد مالكي بيقول، هو يعني اللي ناقل بيقول هو كان عند البربر، كان عندهم مسألة ان المرأة ترث، والبربر في علوم الانثروبولوجي بيتضرب بيهم مثل في حاجة، او الطوارق بشكل عام بيتكلموا ان هم الماترياركي، اللي هو ان يعني من ابرز القبائل اللي عندها، لو انا متذكر كان الطوارق، ان عندهم المرأة المجتمع الام هي اللي بتسيطر، فيقول لك ده الماترياركي مش باترياركي، فده من المجتمعات النادرة اللي الام بتكون او المرأة بيكون هي الجوهر بتاع الحركة بتاعت القبائل. فمسألة وضع المرأة عند البربر او عند الطوارق ده قديم، يعني هي ان الفتوى تطلع من الفقه المالكي وتطلع من ناحية المغرب العربي ما كانش غريب قوي. هم حتى بيقولوا مسألة ان المرأة ترث نصف الرجل، والافكار دي كلها بينسبوا ان ديت الاصل بتاعها مش فتوى سيدنا عمر رضي الله عنه، قد ما هي الـ الكلام هناك، العادات القبلية هناك. تمام. طيب تعالوا بقى نجيب قبل ما ندخل في الفتوى وليه طلع الكلام ده، نرجع ورا كده شوية، نرجع ورا شوية كده نشوف، نسأل سؤال المفروض منطقي. واحدة حطت الفلوس بتاعتها او دخلت شركة مع زوجها، الشركة دي انها بتشتغل وزوجها بيبيع، ثم مات قبل المالكية وقبل اي حد، قبل اي حد، قبل ما الفتوى دي تطلع، الشرع كان بيعمل ايه؟ المذاهب ما كانتش تعرف، المذاهب ده كان حاجة غريبة بالنسبة لها، ان واحدة تضع رأس مالها مثلا مع الزوج، والزوج هو الذي يعمل ويتجر به، ثم بعد كده يموت، فكل يكون هذا الميراث المرأة ليها جزء فيه. المذاهب ما كانتش تعرف حاجة زي كده، سبحان الله، وفوجئت. القانون الوضعي ما كانش يعرف وفوجئ. سؤال يا جماعة فكرتوا فيه، فكرتوا فيه، هل الفقهاء اللي قعدوا يتكلموا عن مسائل تفاصيل تفاصيل منها المسائل اللي هي ايه اللي بتاعت لو حصل يعني في يوم ما ان واحد شاف جنية، فمش عارف فتاوى تعتبر اللي هي اللي يقول لك المسائل الافتراضية، ما كانوش يعرفوا ولا في ولا جه في كتب الفقه حاجة بتتكلم عن الرجل الذي يشارك المرأة. امال بيتكلموا في ايه؟ فين فين ما كانش فيه في الفقه، فقه الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة ما كانوش يعرفوا خالص حاجة زي كده، ما يعرفوهاش، وفوجئوا إن في واحد يقول إيه ده يا جماعة، ده لو واحد مات ومراته مشاركاه في الفلوس أو مشاركاه بالمجهود لا يبقى ليها الجزء في ثروته. هل هم ما كانوش يعرفوا؟ اتفاجئوا لغاية لما شيخ الأزهر ولا حد راح مطلع فتوى زي كده؟ أبدا أبدا. امال جت في الفقه وفي كل كتب الفقه ايه ده؟ في مسائل الشركه، مسائل الشركه، مين درس فقه يا جماعه؟ ابواب البيوع، ابواب المسائل الاقتصاديه فيها مسائل الشركه واثبات الشركه، وان واحده تكون مشاركه، ما هي الواحده دي زي اي شخص، اخوه مثلا مشارك، انت ليه جبت الواحده؟ اخوه مشارك معاه، شارك معاه بفلوس، وبعد ما مات راحت مراته وعياله قايلين انها الفلوس دي كلها محطوطه باسمه في البنك، دي حاله انا شفتها بنفسي، قال الفلوس اللي في البنك دي كلها بتاعته باسمه، والمفروض تتوزع ميراث علينا احنا، واخوه كان مشاركه. هل المسائل دي لم تاتي في الفقه؟ ابوه امه تكون مشاركاه، ليه مراته تكون امه هي اللي بتعمل حاجات وهو بيبيع، ثم مات امه ملهاش الا الميراث الضئيل اللي هي هتاخده؟ أما المسائل دي جت فين؟ جت في الفقه، جت في الفقه وناقشوها في الفقه. اه هتاخد الشركة ان ميراثها ويتقدر هي شركته بقد ايه وما حجزها وكذا وكذا، والاشتراك اللي هي الشركة اللي هي عملته ده تاخد حقها، تاخد حقها، والتقدير يرجع الى القاضي، القاضي هو اللي يحدد هي دي. طب هل هو شغل مجهود؟ فيبدأ يقدر المجهود اللي هي عملته ده يساوي قد ايه. دي تقديرات كلها حاجات في الفقه والقانون الوضعي موجودة. الحاجة مش اختراع، موضوع مش اختراع يعني، هو اللي يقدر. طيب افرض بقى، طب ايه الضابط؟ تعال نرجع، هو ايه الضابط لحاجة زي كده؟ ثبوت ان حصل حاجة زي كده. ثبوت ان حصل حاجة زي كده، هي دي اللي اتكلم بقى فيها الفقهاء، دي الشغل بقى، واللي اتكلم فيها القانون الحالي. انا بنزل وببيع، فكل الناس شايفة ان انا بنزل وببيع، ما تعرفش بيحصل ايه في البيت. ثم ادعت الزوجة، لا ده انا اللي كنت بجيب الحاجات دي، او انا اديته فلوس. لازم دليل، لازم دليل، ما حد ما يجيش بالدعاء. ايه ده؟ لا الزوجة مصدقة. طب افرض اخوه راح قايل لا انا اللي اديته الفلوس دي كلها بتاعتي اصلا، مش مشاركه، ده الفلوس دي كلها بتاعتي وكنت مديها له. راح جاي واحد ماشي في الشارع قال لا ده انا المعلم فلان فلاني تاجر الفاكهة، وهو كان بيبيع فاكهة فانا كنت بديله. يا عم ايه ده، انت بتهرج ولا ايه؟ انا عايز الفلوس بتاعتي، انا عايز الفلوس بتاعتي. يبقى ايه المسألة؟ ترجع لايه؟ ترجع للدليل الذي يقدم ان ده كان عامل شركة اصلا معاه، او كان شغال الشغل معاه، بيبذل مجهود معاه. فاذا اعترفوا والناس اقرت بان دي كانت بتشتغل، دي كانت بتشتغل معاه، ودي بتعمل كذا ودي بتعمل كذا، ومعروف حاجة زي كده، ده دليل. اذا اعترفوا ان فلان بيشتغل وبيعمل معاه، ده دليل. ومع ذلك حتى ده في اشكالات في الميراث بقى. ليه بقى؟ تعال شوف، ويمكن احد المشايخ كان نزلها، قال يا جماعه اصلا هو ليه في الصعيد وفي الفلاحين في مصر، وهي اغلب مصر، مصر دوله ريفيه اصلا، الدوله الريفيه دي اللي هي من اول الصعيد لغايه فوق ما بيرضوش يورثوا النساء. ليه بيرفضوا توريث النساء؟ عارفين ليه بقى؟ للمشكله دي، ان هو دلوقتي الاب مات، وهو في اغلب الحاجات كان بيحصل ان هو بيطلع ولاده بيشتغلوا معاه ليل نهار من هم عندهم 5 سنين، من هم اطفال ومنهم بيسيبوا التعليم، شغالين ليل نهار عشان يكبروا الارض. اصبح عنده فدان، عنده 6 اولاد مثلا صبيان، وعنده 4 بنات. فالست الاربع بنات كل واحدة 14 15 20 سنة، واتجوزت ومشت وجهزتها احسن تجهيز ومشت وكل حاجة، وعنده 6 صبيان دول مطلعهم من الدراسة اصلا، وشغالين معاه وعمالين يشتغلوا وعمالين يكبروا الارض. الفدان اصبح 100 فدان، فحياتهم ضاعت، حرفيا حياتهم ضاعت عشان يخلوا الفدان ده 100 فدان. ولو اصلا حتى فدان في وسط المصايب اللي الولاد دول قعدوا يحاربوا مع ابوهم عشان يحفظوا حجم الفدان ده زي ما هو. اما البنت، بنت اتجوزت وبقت ست واديت لها وجهزناها، ومعروف الارياف قد ايه مسألة التجهيز المرأة ده بيبقى، يعني عملنا لها حاجة خيال علمي. فعشان كده يشتدوا في مسألة المطالب بتاعتهم ان الواحدة لازم تكون يعني رايحة بيت الراجل التاني ده، او بيعوضوا يعني شوية مسألة الميراث بان انا مسألة الميراث مش هيحصل يا اختي يعني، بس انا بعوضك في حاجتين. الحاجة الاولى ان انت رايحة بشتد جدا على اللي هياخدك، وبيبقى خطر جدا انه يعمل اي حاجة، لان يعني هيبقى اصطدم بينا واصطدم بالارياف، والارياف والصعيد والحاجات دي ما فيهاش هزار، بنتهم لو حصل لها اي حاجة. دي اولا. ثانيا ان انا، ما احنا عزوة، انت لو سبت جوزك في يوم من الايام وجيتي، انت قاعدة عايشة انت وعيالك وكل حاجة، هنعيشكوا في العيشة اللي احنا عايشينها في الدوار والبيت الكبير وكده، هنعيشك فيها الى النهاية، هنعيشك فيها الى النهاية، تمام؟ فهم بالنسبة لهم، هو ايه اللي انا بعمله حرام؟ لما اقول لها انت مش هتاخدي الورث، ايوه لان انا اشتغلت، انا اشتغلت من وانا طفل، دي حياتنا، اتعذبنا في الحياة دي كلها. في مصر الدوار، الدوار اللي هو البيت العيلة الكبير. فالفكرة بقى انا اديلك ليه الميراث، وثم ان تعالي بقى انا اديتلك الميراث، فانا الميراث بتاعك طلع ربع الارض مثلا، بتاع البنات خدوا نص الارض البنات، تمام؟ نص الارض، الارض هتتقسم، الارض اللي هو سواء ولد او 10 ولاد ماتوا موتوا حياتهم كلها، واحيان بيبقى ضاع عمرهم، بيبقى احيان بتلاقي واحد ميت ابوه مثلا عنده 90 سنه وهو عنده 60 سنه وابوه لسه متوفي. انا 60 سنه منهم 50 سنه، منهم 50 سنه بشتغل مع والدي على الاقل. فان انت عايزه تاخدي، انت قاعده متدلعه وقاعده بتاعه وعايزه تاخدي الحاجات، انا بفهمكم المنطق، بتشوف المنطق بتاع التركيبه، هو ليه بيحصل ظلم اصلا. الكلام بتاع النسويه بقى بتاع لا عشان الراجل ظالم بطبعه، عشان الراجل مجرم والراجل ظالم بطبعه، لا ما مش عشان كده، عشان هي التركيبه بتحصل بهذا الشكل، ان هو بيستبيح ان انا طول عمري شغال وطول عمري بتاعه وانا اللي اقدر احافظ. انما البنت لو اديت لها اي حاجه فانا بديها الحقيقه، بديها لجوزها وبديها لعيله جوزها. ليه؟ لان هي لو ماتت الارض دي اللي هيرثها جوزها او هيرثها اولادها اللي بيحملوا اسم جوزها واسم العيله بتاعه جوزها، فبالتالي الارض دي انتهت. واحد مثلا ابوه مات وهو واحد وعنده 5 بنات، خلاص الارض دي انتهت، كل الشغل اللي هو كان بتاع اسم عيلة فلان انتهى، كله ضاع. فهم بيفكروا ازاي، دي طريقة التفكير. انا عايزك بس يا جماعة، انا مش هقول لكم ان ده حلال، انا عايزك تشوف المنطق والبنية بتاعت هذا الكلام. طيب البنية ديت انتجت ان ده الاصول ودي الاعراف اللي عاملين بيها، فيحصل مثلا ان يجي زي ما الاخت هنا لسه كاتبه ان احيان كتيره الولاد هم اللي بيبقوا تنابله، يبقى ولد ولدين تنابله وباب بتنزل وتشتغل في الحقول وما تورث. مش مهم، العرف ماشي على الجميع. ليه؟ لان العرف والقوانين بتبقى بالاغلبيه، حتى الشريعه مش لازم انها تكون في كل الحالات، لا، الشريعة تبنى على مصلحة الغالبية العظمى، الغالبية الكبرى. زي مثلا مسألة تحريم اللواط، هو مش في ناس مبتلين بالميول اللوطية؟ الله لا، الشريعة تبنى، لا تبنى على الحالات الشاذة. الشريعة وكافة القوانين في الدنيا، ما في الغرب قوانين العلمانية مش فيها السجن اللي بيسرق؟ طب ما في ناس عندهم حاجة اسمها كليبتومينيا، ده مرض بيكون عايز يسرق، ما بيسرقش الا لما يسرق. منهم يا جماعه الملك فاروق، مذكرات كريم ثابت كان بيحكي الملك فاروق اللي عنده حاجات، كان عشان يهرش في ظهره عنده كف كده ذهب، عشان يعمل يهرش في ظهره كف بالكامل ذهب، ومع ذلك كان بيسرق الولعات، كان بيسرق الولعات والمحافظ، وكان مشهور بكده. الله. طيب يبقى انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على ان القوانين والشرائع في كل دي حاجات عامة، الشريعة الإسلامية هي مفهوم القانون بشكل عام في كل الكوكب وفي كل العوالم والثقافات، تبنى على الأصل ولا تبنى على الحالات الشاذة، وتبنى على الأغلبية ولا تبنى على الحالات الشاذة. ايه الأغلبية؟ ان الولاد بيشتغل، ثم العرف توارث، حتى لما الولاد اصبحوا دلوقتي ما بيشاركوش ابوهم ولا حاجه، دول بيشتغلوا وبقوا خريجين كليات ما يشتغلوش في الارض وبتاع، بل ممكن البنات اللي تشتغل اكتر من الولاد، هو عرف توارث وهو الذي يسري عليه الامر. اي حاجه يا جماعه، اي حاجه، حتى اللوطيه دي المتفكره، انا طول الكتاب عمال اعمل ايه، انا مفهمك هو فكروا ازاي، الفكره دي جت ازاي، عشان انت الفكره تستقبحها اصلا، هو ازاي جت كده، انا عايزك تفهم الاول ازاي جت كده عشان تعرف تنتقدها، عشان تعرف فين الخطا. ليه اهميه حاجه زي كده؟ لان انت لما تعرف هي جت كده ازاي بتفاصيلها، تعرف انت قيمه اللي عندك ده اهميته ايه، وايه الصح فيه وايه الغلط. فانت لما تعرف الفكره دي، سيبك من التحليل النسوي المتخلف، اصل الرجاله مجرمين وسفاحين ودايما عايزين ويكهروا المراه، لا لا لا لا، مش كده، بيبقى بيحب أخته وحطتها فوق راسه ومستعد يقتل الدنيا كلها عشان من كتر حب لأخته، بس مش هيدي لها مراسة. أنا أديلك فلوس، طب أنا عايز الأرض، لا هديلك فلوس، اللي هو يقول لك حق الرضوة، صح؟ الإخوة اللي في الفلاحين والصعيد عارفين، يقول لك حق الرضوة، إن أنا هرضيها، انا اقدر يا بنتي الارض ديت ثمنها 10 مليون جنيه، هدي لك ال 10 مليون جنيه، قدريها يا بنتي وهدي لك ال 10 مليون جنيه، بس بيه الارض مش من حقك تفرض عليها، هي اللي تحدد صاحبه الميراث، هي اللي تحدد انا عايزه ده ولا لا. فطب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان ده الفكر بتاع انا عملت مجهود، انا عملت مجهود مع اهلي، عملت مجهود في تكبير هذه الارض، فاديني حقي. حقي قد ايه؟ حقي بقى كذا وكذا وكذا وكذا. حاصل في المغرب، وهتلاقي حاصل في في في في اغلب العالم. في استضعاف يا جماعه، ايوه انا في حالات استضعاف البنات، في حالات كذا، في حالات، في الف حاجه، لكن اصل العرف جه منين وازاي البنيه دي جت عندهم مفهومه جدا، مبنيه على حق الكد والسعاده. شفت بقى الكارثه بقى؟ فانت دلوقتي لابد انك تثبت اولا ان انت فعلا مشارك، وما يدخلش فيها الحاجات بتاعه الشركات اللي هي ايه، زي انا اشتغلت مع بابا ما اقدرش اقومها لك دي. طب ما ممكن اختك تقول لا انا اشتغلت معاه. فالاصل ان لا، اخلي المواريث زي ما هي يا حبيبي، ما تقربش من المواريث، ما تلعبش بالمواريث، ما تلعبش في المواريث. لعبة المواريث ديت هي دي كارثة الموضوع. ان انت يا جماعة انا كنت شفت في امريكا، في تينيسي وتكساس وكنساس حرمان النساء من ميراث الارض حتى الان، وكانوا ياخدوا بالمقابل فلوس. انا لا طبعا يعني انا اعرف حد كان عايش في هولندا متزوج من الارياف هناك، مرضاش يتزوج من مدينة، فقعدت اتكلم معاه، وهو رجل كبير في السن جدا يعني، ومع زوجته، وهي زوجته اسلمت من سنين طويلة الحمد لله وحسن اسلامها. لما قعدت اتكلم معاه قال لي الارياف هناك في هولندا اعداد كتير جدا شبه الارياف عندنا، فكنت رايح واخد واحده بكر، واحده بكر وحاجات كتير عندهم في هولندا. ما اعرفش هو كان بيتكلم برضو، خد بالكم، على الثمانينات مثلا، مش بيتكلم على دلوقتي. فكان بيقول انا لقيت الارياف، لا ما خدتش واحده هولنديه من المدن. فالارياف ارياف متشابهه، في القبائل متشابهه. انت لما تيجي تروح عند مثلا، لما تقرا الادب الافريقي اللي هو ايلال قبائل بتاعه الماساي او القبائل الافريقيه اللي هي صاحبه انتصارات في حروب وبتاع، هتلاقي الكلام بتاع اشعار الجاهليه اللي هي نحن ليس وتخر الهام الجباه لنا وتخر الجباه لنا ومش عارف ايه الكلام ده، هتلاقي الماساي بيقولوه. القبائل اللي منعزله عن الحضارات كما شبه بعض، او اللي ليها اتصال بالحضارات بس ما لهاش معارك وبتاع، القبائل شبيهه ببعضها، الفخر القبلي وحاجات هتلاقيها شبه عرب الجاهليه في الاداب الافريقيه بتاعه القبائل، شبيهه جدا بحاجات اللي كانت في عرب الجاهليه وليس عرب الاسلام، اللي هيتمدنوا وهيمصروا الامصار وهيبقوا عايشين في المدن، ويبقى بالنسبه لهم الحياه البدويه دي كانت حاجه قبل الاسلام. فانت لما تيجي تشوف الادب الافريقي مثلا هتلاقي حاجات شبيهه بالادب القبائل التركيه اللي عايشه في شرق غرب الصين، او هتلاقيها في الحاجات دي، القبائل بتاعه النسر والبتاع، وان احنا اعظم ناس، هتلاقي حاجات شبيهه ببعض قوي، الكلام الاداب شبيهه ببعضها قوي. الفكره اللي انا عايز اقولها في ايه بقى، نوصل ليها في الاخر، ان الميراث ليه ما تشتغلش تحسين مخ، تحسين عقلي، انك امشي زي ما ربنا قايل، بلاش تحسين العقل. انا عملت، لا عملت يعني اديت لابوك فلوس مثلا، اديت له 10 مليون جنيه، هات لنا دليل على انك خدت اديت لابوك 10 مليون جنيه. ما هو برضو حاجه، افرض جاب لك فعلا ان هو ادى لابوه، ودي بتحصل، ان انا اديت لابوي 10 مليون جنيه فعلا يشغلهم لي في الارض، اديتهم سنة كام؟ يبقى كل اللي جاي بعد كده ده فقه وشريعة وقانون وكل حاجة. واحدة بتقول انا كنت بشتغل، هي بقى دي عايزين ندخل بقى واحدة واحدة كده للفتوى. يبقى رقم واحد اللي عايزين نقره يا جماعة، رقم شيء واحد اللي عايزين نقره، هل العلماء والفقه والقانون ما كانش في حاجة بتتعامل مع المرأة التي تدخل في شركة مع زوجها ثم مات، انها يكون لها قدر عملها ثم بعد كده يوزع الميراث؟ هل العلماء والفقه الاسلامي طوال 1400 سنه والقوانين الوضعيه حتى القوانين الغربيه لم يك لم ما كانتش عارفه لو واحد مات ومراته بتشتغل معاه شركه ما كانوش معاه شركه او مش مراته اخوه اي حد هل العلماء ما كانوش يعرفوا الحاله دي اصلا دي بالنسبه لهم كانت غريبه قوي ان هو كان واحد مثلا انا بشتغل انا عندي محل وبشتغل واللي بيشتغل معايا دوت بيعمل نص الحاجه وانا بعمل نص الحاجه هل العلماء دي حاجه مفاجئه ليهم ايه ده لا يبقى ياخد نص البتاع طب افرض انا واحد شغال في مصنع وكل الناس بتشتغل نقلبها شيوعيه بقى يقول لك احنا شركاء معاك ما هو ده اصلا الفكر الشيوعي يا جماعه فكر الشيوعي اصلا جاي من كده الفكر الشيوعي وكل التحريض بتاع الشيوعيين كان جاي ازاي ان انتوا كعمال انتوا شركه مع هذا الرجل الراجل ده كمان بيستنزفكم ان انتوا الصح ان انتوا تشيلوا البرجوازي ابن 60 70 ده تشيلوه وتكونوا الشركه ما بينكم انتوا الانتاج يطلع ويتوزع عليكم فكر التعاونيات اللي قبل الفكر الشيوعي وكل حاجه وكل الكلام ده كله مش عده حالات دي كانت حاجه ثابته معروفه ما كانتش غريبه اصلا ان فكره ان انا لو واحد دخل بس ايه الجوهر الكلام بتاعهم اثبت ان انت فعلا كنت بتعمل مع هذا الرجل ما بينك وبينه عقد ان انت لست اجير عنده ده انت مديه راس مال فهمتوا الحته دي ان هو مش اجير عشان كده الفتوى دي يحصل ان مثلا واحده كان زوجها بتعمل له حاجه فزوجها كان بيدي لها كل شهر 1000 جنيه انا بديك 1000 جنيه كل شهر فال1000 جنيه اللي انت بتاخديهم كل شهر دول اجره ايه اجره شغلك يبقى انت اجير عنده عشان كده اهميه العقود في الاسلام اهميه العقود العقود دي والايات اللي جت في القران والايه العقود الموضوع ما فيهوش هزار انا دلوقتي ده حاجه ما بيننا اصل واحده انا باخد اجر عمال اخده شهري ان انا كده اجير عند هذا الرجل عند زوجي اجير عنده ما في واحد فعلا بيبقى مشغل زوجته معاه واحد مخلي السكرتيره بتاعته زوجته ما بيحصل مات تروح زوجته قايله انا ليا نص الثروه لا انت اجير انا بديلك مرتب فهمتوا الفكره فلا بد من عقود عشان طب ليه ده الزوجه وبتاع افرض متجوز اتنين افرض مات وهو طلع السكرتيره بتاعته كان متجوزها ثم بعد ما مات السكرتيره اللي قاعده والشركه بتاعته صغيره مش كبير السكرتيره راحت قايله لمراته قالت لا ده انا ليا نص الشركه انا كنت بكد وبسعى معاه ده انا مش السكرتيره ده الحقيقه ان انا زي ما كنتوش تعرفوا ان هو متجوزني مثلا لا انا كمان اكتر من كده او كنت تعرفوا ان متجوزني بس انت ما كنتش تعرفوا ان الشركه دي كان بنيها انا وهو فيلا بقى اخبطوا دماغكم في الحيطه انا ليا نص الثروه واتحرق ايه انت زوجته ببناته بكل حاجه انا ليا نص الثروه انا اللي اشتغلت في الشركه ده انا كنت اشتغلت بناء على ايه ايه اللي يخليك تقف دلوقتي في حاجه زي كده تقف قدامها اللي يخليك العقد انت جبتي الكلام ده منين حضرتك جبتي الكلام ده منين ان انت كنت شغاله وبتاع انا في عقد بيدل لما تروح لفقيه او قاضي او قاضي سواء قاضي بيحكم بالشريعه او قاضي بيحكم بالقوانين الوضعيه ايه اللي بيقول ان حضرتك الثروه دي ان انت كنت بتشتغلي معاه وحتى فلوس معاه بتشتغلي بمعنى مش اجير بل شريك عقد ليس هناك عقد ما حكم لكيش بحاجة يتوزع الميراث الشرعي زي ما هو زوجته تاخده ميراث زوجة ما طلعي شغل العمل والحاجات دي كلها انت كنت اجير عنده في العمل فهمنا يا جماعة الحاجات دي ما مش مثلا ايه اكيد الفقهاء مرت عليهم ده بتمر الفقهاء 1400 سنه بتمر عليهم 1000 حاله في اليوم بالمناظر دي ايه الغريب فيها حالات الشركه والعقود واهميه العقود واهميه ان يبقى حاجه ان لا انت مش اجير انا كنت داخل معاه بعقد ومديله فلوس وكذا وكذا حتى العبد يا جماعه العبد اللي بيكاتب صاحبه وبيكاتبه على حاجات وانا هدفع لك الحاجات العقود ما بين العبد وصاحبه ما بين العبد وصاحبه، ان انا هدي لك فلوس كل فترة عشان اخد في الاخر حريتي. ده المكاتبة والحاجات دي جت في الفقه ما بين العبد وصاحبه. نرجع تاني للكلام بتاعنا. يبقى احنا لما نيجي نتكلم في هذه المسائل، لما نيجي يا جماعة نتكلم في هذه المسائل، هل ينفع اقول لا اصل الست تاخد النص، مدام الزوجة تاخد النص اصلها اشتغلت معاه؟ الكلام ده فيه تفسير رهيب، فين الدليل انها اشتغلت معاه؟ والكلام ده مش جديد، ولا جديد على الفقه، ولا جديد على القانون الوضعي. في مليار، مش ست واخ واب كمان يقول انا مدي الفلوس لابني يشغلها. فين الدليل على حاجه زي كده؟ عقد، مفيش عقد. يبقى الميراث الشرعي يتوزع. ايه ده انتوا مالكش دعوه نستبيحه، مش هم استباحوا كده، انت اللي فرطت في حقك. يبقى الميراث الشرعي يمشي، الميراث الشرعي لا يقف عشان مجرد قول ليك. طيب كده انهينا القصه بتاعه. هو ايه يا جماعه خطوره ان حد يقول لا انا الكلام دوت والكلام ده جديد وصحيح والست المفروض تشتغل؟ خلصنا ده يا جماعه، وعرفنا اهميه ان المواريث بالذات ما يتلعبش فيها، وان الفقه الاسلامي تعامل مع هذا الامر اصلا، لان اكتر صراعات الناس هو فقه العبادات. ده هو اكتر الصراعات ما بين الناس واكتر النزاعات، فقه العبادات الصلاه والصوم. لا النزاعات كلها ام حاصله فين؟ والناس كل شويه ماسكين في زمره رقبه، كل واحد ماسك التاني بيموتوا ليه؟ العقود والفلوس. ده شركه، ده نصب عليا، ده ضحك عليا وخد الفلوس وبتاع. طب حقوقي. فهمنا الفكره دي؟ ان الفكره ان يعني انا عايزكم بس تبقى عندكم ثقه ان المساله دي اتغطت من الفقه ومن القوانين الوضعيه اللي عاملها البشر، اتغطت بكتير وتشاف فيها كل الاحتمالات، وتعرف ان ملهاش حل غير ان انت في الاخر يبقى معاك ورقه، معاك عقد. لازم معاك عقد، ما ينفعش يطلع واحد يدعي كده، او عقد او دليل. الفقه بقى يوسع ان دليل، كل الناس عارفة ان دي بتعمل له كذا، بتعمل لزوجها كذا، وهي بتقول انا ما كنتش اجيرة عنده، لا انا كنت بشاركه، والناس كلها عارفة. لا طبعا ده شهود على كده، هي استباحت وهو كان بيديها في السر. الفقه والشريعة مبنية على الحاجات الظاهرة. انا ماليش دعوة بقى ان كان ما بينها وبينه ان هو كان فعلا بيدي لها اجرة. افرض مثلا حصل ان هو كان بيدي لها اجرة، وان هي ما كانتش، ان انت لا مش شركة، انت بتشتغلي وانا باخد الحاجات دي كلها وببيعها، بس انا هدي لك اجره شهريه بس وما بيني وبينك. ثم بعد ما مات قالت لا انا ما كنتش باخد اجره، انا ما كنتش اجيره عنده. خلاص احنا مالناش غير ان الكلمه بتاعتك، ان الناس كلها قايله لا دي ما كانتش بتاخد اجره، لان ده الظاهر للناس، الظاهر بتاع الشهود. تمام؟ فيحصل ايه؟ يحصل ان انا لما او مثلا كتب لها حاجه قبل ما يموت ان دي تساوي الاجره، يعني ما كانش بيديها اجره شهريه، لكن قبل ما يموت قال لها دي اجره، دي بديل عن كل اللي اشتغلت بيه في حياتي. ثم بعد ما مات قالت لا ده هو كتب لي ده ملوش علاقه، غير ما احط كل الاحتمالات يا جماعه، ان واحد مات وكل الحاجات دي بتحصل. واحد مات وكان كاتب لها مثلا شقه وجايب لها وكاتب لها كذا حاجه، ثم بعد ما مات قالت لا ده كان كاتبهم ليا كده يعني هديه، انما العمل فلوسي انا، يعني انا اديته مثلا مليون جنيه، بلاش اشتغلت معاه، اديته مليون جنيه، والمليون جنيه ده اللي انا اديتها له جيت بعد كده لما مات راح هو كان كاتب لي حاجات ب 200 الف او بمليون جنيه كمان. ثم انا قلت لها لا طب ما كاتب لك يا بنتي حاجات بمليون جنيه اللي انت بتقول، لا تقول لك لا هو الحاجات اللي كتبها دي هديه، حاجات هديه انا عايزه ميراثي، وعايزه ان انا مديها له مليون جنيه، وادي العقد ان هو خد مني مليون جنيه، وان ده مش بديل لده. احكم لها بايه؟ احكم لها ان لا ليكي بقى الميراث، وليكي الشركه ان انت فعلا مدياله راس مال مليون جنيه شغال بيهم، وجنب اما الشقه دي والحاجات اللي كتبها باسمك لا دي هديه. طب افرض هي بتكذب، وهو كان قبل ما يموت قايل لها الشقه دي اللي شقه اللي بمليون جنيه دي بديل لايه؟ بديل للمليون جنيه اللي انت اديتهم لي. انا كقاضي شرعي او وضعي او اي هعرف منين؟ مش هعرف عند ربنا بقى. يبقى انا هديلك اللي انت طالباه، تمام؟ بس اعرفي ان انت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حديث، لو انا بقتطع لك حق بتاع اخيك وانت عارف ان ده حق وبس بتعمل، انا كنبي هديهولك، بس خد خد يا حبيبي، عايز ايه؟ عايز الفلوس دي كلها؟ خد، انا بقتطع لك قطعه من النار، خدها يا حبيبي جهنم. هتعيش قد ايه؟ 60 70 100 سنة. هتعيش 100 سنة ومعاك الحاجات دي كلها، اقتطعت لك حتة من جهنم. يلا خد، يلا روح افرح بيها. هتعيش 100 سنة ثم بقيت الأبدية كلها عايش في النار في جهنم، إلى أن يأذن الله تخرج منها لو زلت من المسلمين. ها، يبقى ايه خطورة الكلام ده كله؟ ده ايه أصل الكلام ده كله؟ إن أنا عايز أقول لكم إن المواريث الفقهاء والحاجات دي كلها، فإنما أقطع لها قطعة من النار. أنا بديك حتة من جهنم، امشي افرح بيها، خدي. أنا ضحكت عليهم وبتاع، وياما أنتوا عارفين يا جماعة، لو حد ليه يعني في المواضيع دي عارف كويس إن في هذا الزمان السيء أصبح ما يشبه الأصل إن هو في ظلم في المواريث. يبقى إحنا هنعمل الجزء الأولاني ده نقفله، وهو انكم تكونوا مؤمنين ايمان كامل، ان هذه المسائل بالكامل نوقشت في الفقه تأصيلا وتفريعا بكل صورها، ونوقشت في القوانين الوضعية بكل صورها. خلاص خلاص كده نكون واثقين بان دي حاجة مش غريبة، تمام، وانها الموضوع ليس لها علاقة بالنساء او الزوجة او حق الزوجة واصل الرجالة. لا، الفقهاء لما اتكلموا عن الشركة والحاجات، راجل او ست، مراته او اخوه او ابوه او امه انا اديته، اللي انا اللي مدياله فلوس دي يا ابني شغلها. ايه ده يا ماما؟ ما نعرفش كده، الميراث بتاعنا يا ماما. ويا ما حصل يا جماعه، الواحد سمع من المواريث كل القصص كتيره جدا، وحالات غريبه جدا، وحاجات فيها تفاصيل ما تتصدقش، ان تطلع الام ان هي مثلا كان بتديله فلوس، وكان الفلوس دي كلها فعلا بتاعت امه، هم ما يعرفوش بعد ما مات. انا طز فيه يعني، عياله عايزين ياخدوا الورث، هم امهم، ودي فلوس ابونا، امهم جدتهم تيجي تتكلم، لا بص يا حاجه هنهرج ولا انت مالكيش اكتر من كذا، انت الفلوس دي مش بتاعتك. طب ايه اللي يثبت لك يا حاجه؟ لو هم العيال دول بيكذبوا وما عندكيش اي اثبات يا حاجه، يبقى عند الله سبحانه وتعالى كلمتك قدام كلمتهم، ولو مفيش اي حاجة اثبات انا ما اقدرش. لان ممكن يحصل الحاجة اللطيفة دي، وبيحصل يا جماعة، ان تكون ام طماعة وقذرة ما تعرفش ربنا، عايزة تأذي، بتكره مرات ابنها وعايزة تأذي عيال ابنها. انا مدياله الفلوس دي كلها وانا عايزة الثروة بتاعته، مش ده بيحصل؟ بيحصل، وفي ستات تبقى قذرة او اب قذر وبيعمل حاجات زي كده، ويأذي احفاده او يأذي ابنه، مش بيحصل يا جماعة؟ طب ايه اللي يحكم حاجات زي كده؟ العقود والكلمة امام الله والتقوى، العقود ثم التقوى. ليه مش التقوى الاول؟ لان التقوى الاول افرض ده انا مش هعرف، انا كقاضي شرعي او وضعي، قاضي بيحكم بالشريعة او بالقوانين الملعونة الوضعية، انا مش هعرف هو ده مين فيهم التقي. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال انا هدي لك الحاجه، خدها، انت الحن من اخيك، خد، الحن بالحجه يعني بتعرف تتكلم ومظبط المسائل، خد مفيش مشكله. انت والتاني اللي ما بيعرفش يتكلم ده، انت ليك يوم القيامه ان انت ظلمت. الظلم بقى دي قصه تانية خالص، ده دخل ده انت دخل ان دخل حقك وظلمك وكذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على الناس كلها. لا، ده مصيبه، ده غش المسلمين كل حاجه، ده كذا حاجه، ده عمل كذا كارثه، خاصه بقى لو كان مقتنع ان هو ده العدل، ان الظلم ده هو العدل والشريعه ظلم. يا ده قصته قصه بقى كبيره اصلا. يبقى احنا يا جماعه الجزء الاولاني اللي عايزين نخلص منه في الجزء ده في الحلقه، هو مساله هل الشريعة لم تتناول؟ لا، تناولت، وتناولت بتفصيل التفصيل، ومش محتاجة حد يخترع لنا يطلع لنا النهاردة الصبح يقول لنا أنا جبت لكم حاجة جديدة. لا لا لا، طب هل لما تناولت هذه المواضيع والمواريث تناولتها من منظور الرجل والمرأة وان انا اقهر ابدا ما تناولتهاش بكده، تناولت ان انا ازاي اخلي شرع ربنا يتنفذ من غير ما يحصل اي عرف ولا استحسان عقلي يدخل في الموضوع. استحسان عقلي زي ايه؟ قلنا زي ما الحاجات اللي بتحصل في الارياف او في الارياف او في الحاجات، انا الاصل انا اللي بنيت دي مع ابويا وانا اللي عملت الحاجة دي مع ابويا، العقل بيستحسن ان البنت ملهاش حاجة بر. ولا لو كنت اشتغلت حتى ايه، اشتغلت كام سنة واتجوزتي بدري وروحتي وبتاع، انا اللي شغال مع ابويا طول عمري وانا اللي هحفظ الاسم جنب بقى، حط بقى مسألة العائلة والبتاع. ما هي مصر كمان فيها فكر شبيه بالقبلية، بل فيها قبلية معروف زي ما حصل في محافظات كتيرة في الصعيد، فكر قبلي شبيه بالجزيرة العربية بتاع ان احنا البنات دي لازم تبقى جوانا وان البنات ما تاخدش حاجة، والعيلة والقبيلة واسم القبيلة واسم العيلة، ولازم يظل الحاجات العيلة دي سرية، بدل ما العيلة تتقطع الفلوس بتاعتها والعيلة تختفي. فالحاجات دي كلها نفس الافكار. فالفقهاء كانوا شغالين عشان ما يجيش واحد باستحسان عقلي يبطل المواريث. ما تلعبوش في المواريث، ما تلعبوش في المواريث. طب دي شركة اثبت انها شركة، تعال بقى ندخل باب تاني في المواريث اثبات انها شركة. لا ده حاجة تانية خالص متكلمين فيها. ما تلعبش في المواريث باستحسان عقلي، تمام؟ فالكلام مش جديد، الفقهاء ما كانوش نايمين 1400 سنة ولا دخلنا على 1500 اهو. وحضرتك اللي جيت صحيت النهاردة الصبح، انا اكتشفت يا جماعه ان الست بتتظلم، الست اللي جوزها بيموت وهي بتكون شغاله معاه وهما اتنين شغالين شركه مع بعض، ده بتبقى ظلم، ده بتبقى مظلومه. طيب هتيجي بقى ايه، نخلص من الجزء الاولاني اللي قلنا عايزين نثبت منه حاجه واحده، هو ان الكلام ده اصلا مستفيض ومعروف وحلوله كتير في القوانين الوضعيه والقوانين الشرعيه. تعال بقى نشوف هو السياق بتاع الحديث الاثر ده ايه اصلا. الفتوى جت من اثر عن سيدنا عمر في كذا حد من مشايخ الافاضل بيقول بحثنا ما لقيناش الاثر الا وارد في حته، وما فيش سند، ما فيش حاجه صالحه ان حتى نعتبر الاثر ده اثر قوي حتى، او اثر معتبر، مش قوي، معتبر. ومع ذلك الاثر ملوش علاقه خالص، الاثر بيجي بالكامل اللي بنى عليه كل الفقهاء، مش اختراع. ان سيدنا عمر بعد ما حد مات فقال اثر من دون اسناد اصلا، ما فاكر ان هو، بس مش عايز اقول من دون اسناد لغايه لما اتاكد، لان كذا حد قال من دون اسناد، فقال يكون بعض جاب له اسناد. الاثر اصلا من دون اسناد، عارفين من دون اسناد يعني؟ وعارفين لو فتحنا باب ان احنا نجيب كل اثر بدون اسناد هنعمل ايه في الشريعه؟ هنمرمط الدنيا، هنخرب الدنيا. لكن حتى الاثر اللي بدون اسناد ما فيهوش اصلا مشكله، بل متوافق مع المعمول في الفقه. ايه هو؟ ان سيدنا عمر بعد ما مات راحت الورثه جايين ياخدوا الميراث بتاع هذا الصحابي، ان ده احنا هناخدها الحاجه بتاعتنا الميراث الشرعي. فالزوجه قالت لا ما يحصلش، ده انا اللي كنت بشتغل وبعمل الحاجات دي كلها، هو بينزل يمشي بيها يسرح بيها يشتغل بيها. يعني هي بتثبت ايه؟ بتثبت ايه هنا؟ الشركة، بتثبت ان ده كان شركة، انا كنت مشتركة معاه، انا اللي بشتغل وهو ينزل يمشي بيها في الشوارع، يعني مثلا حصير او سجادة او اي حاجة بيمشي في الشوارع، هي اللي بتشتغل في البيت. وإلى هذا اليوم مصانع السجاد اللي بتشتغل فيها نساء، فانا اللي بعمل، كنت بعمل السجادة وينزل يمشي يعمل، انما الشغل بتاعي انا. فماشي يبقى شركه، يبقى شركه، انما تاخدوا كل الميراث وانا اخد حاجه قد كده، لا ده كانت شركه. فهي امال ايه كانت بتعمل ايه في الاثر؟ بتثبت انها كانت شركه مع زوجها، بل هي كمان لو انا متذكر النص بالظبط في الاثر، هي كانت بتتكلم على ان ده شغلي اصلا، ده شغلي، وكان بينزل يمشي بس، ده سيدنا عمر اللي خده ان كده شركه، شركه بالنصف، فراح قايل لا تبقى ليها نص الفلوس، ثم بعد كده النص الباقي ده هو ده ميراثه. يعني هي حتى الكلام بتاعها كان واضح انه ماشي ناحية ايه، ان دي فلوسي ده شغلي. فهو سيدنا عمر ماشي لا كده، يبقى انت معناه ايه شركة؟ اه يبقى شركة، يبقى النص يا جماعة الحاجات دي تاخد هي النص لان هي شركة معاه، ثم النص الباقي هو ده بتاعه تورث بقى هي فيه وتاخده انتم من الميراث. ادي الاثر يا جماعة، ادي الاثر العجيب الرهيب الذي سيقلب ايه الغريب في هذا الاثر عن اللي عمل بيه الفقهاء اصلا. اصل احنا جبنا فتوى وناس تطلع تشتم في الفقيه وناس تعمل هو هقول لكم هو اتاخد في شكل عامل ازاي، وان اصل الجزء البربري فيه وبتاع ان هو بدأ يوسع مفهوم الكد والسعاء، لكن اصل الاثر اللي قدامنا النص اللي قدامنا لا ولا ليه حاجه ليه علاقه باي حاجه، ده ماشي زي ما اصلا الفقه والقانون الوضعي ماشي لغايه دلوقتي. ان دي شركه كانت شركه مع جوزها، ثم لما مات هي ليها النصف. مش ده في القانون الوضعي؟ لو في حد محامي او حاجه، مش ده في القانون الوضعي؟ مش ده في الشريعه؟ الناس اللي دارسه علوم شرعيه مش ده المعمول بيه اصلا؟ ما فيهوش اختراع، الاثر ما فيهوش اختراع غريب. انا لما قعدت اقراه، هي تحصل لكل من يرث وليس فقط محصور الزوجه مثل الاخ واخيه. بالظبط، هو الاخ اللي كان بيعمل السجاد واخوه بينزل يبيع، هي لازم الزوجه، هي مساله مرأة. الاخ اللي كان بيعمل بتاع شركه، ايه الفرق بين مفهوم الشركه واللي هو السكه بقى اللي اتاخدت فيها؟ الفرق ان مفهوم الشركه زي ما قلت لكم مفهوم عام، مظله عامه بتتكلم ان الشركه ده قد يكون واحد ومعاه 3 تانيين، كل دول شركاء. قد يكون واحد هو وابوه، قد يكون واحد هو وامه، هو واخوه، مش هو ومراته. لو واحد هو وابوه وبعد ما مات ابوه قال لا ده انا اللي كنت بعمل الحاجه واثبات شركه، خلاص ثبتت الشركه مع مين؟ مع الاب. الموضوع ما لهوش علاقه براجل ولا ست، زوجه ولا مش زوجه. الفتوى دي لو سيدنا عمر هذا الاثر لو صح، سيدنا عمر لو كان جاله اخوهم ما كان هيعمل نفس الكلام. ليه؟ لانه ايه يا جماعه مستفيض. اه الناس كلها قالت اه ده هذه شهاده، اه فعلا كان اخوه بيعمل له الحاجه وهو بينزل، خلاص كان هيثبت الشركه. اللي عمله سيدنا عمر انه قضى باثبات الشركه بس. ادي يا عم الاثر اللي اتعمل عليه يعني افلام كبيره قوي. لكن ليه الافلام دي بقى الجزء الثالث لغايه هنا؟ الاثر ده من اللي احنا شرحناه في الاول في اي حاجه غريبه؟ في اي حاجه غريبه الاثر لما تقراه؟ الفتوى اللي طلعت بعد ما عرفت ان في حاجه اسمها شركه وان بتاع وان اه عادي عادي كل الفقهاء وحتى القوانين الوضعيه والعلماء الفرنسيين والمحامين الفرنسيين والقضاة الفرنسيين كل والانجليز وكل ما الدنيا كلها عارفه كده الموضوع لهذا الامر. الموضوع بهذا الامر كده واضح، ما فيهوش اي حاجه غريبه. تعالوا بقى نحصل نيجي للجزء الثالث من الحلقه. الجزء الثالث، بصوا يا جماعه، طوال السنتين الماضيتين، لا لسه استنوا، خلوا الجزء ده الرابع، خلينا ندخل في الجزء الثالث حاجه تانية خالص. البينك وش اللي انا اتكلمت عنه امبارح، البينك وش اللي انا اتكلمت عنه امبارح، النشطاء في فلسطين لما بييجوا يتعاملوا مع الغرب مطلعين مصطلح اسمه بينك وش. ايه البينك وشنج او البينك وش؟ اللي هو ايه؟ الغسيل الوردي. ايه ده؟ ايه الغسيل الوردي؟ ايه البينك ووش ده؟ وجزا الله خيرا الاخ اللي بعت لي الامر ده وعرفني على هذا المصطلح لسه من حوالي شهرين اظن، بس انا مش قادر اتذكر، انا بيتبعت لي رسائل كتيره فمش قادر اتذكره، وجزا الله خيرا يعني. اسرائيل بتدعم اللوطيه وبتعمل مظاهرات وطالعه قدام الغرب بقالها سنوات طويله ان انا واحد اللوطيين في الشرق الاوسط. والدعايه بتاعت اسرائيل في اغلب دول العالم كلها، عندي برايد مانس، عندنا احتفالات بيه، شهر الفخر، شهر الفخر وهو شهر الجهر بعداء الله سبحانه وتعالى، وشهر الجهر الشهر بتاع الجهر بعداء الله، وشهر الجهر بعداء الفطرة، البرايد مانث والبرايد، المظاهرات اللي بنعملوها مالية إسرائيل. وعندنا حاجات لوطيين الناس رجاله بيعملوا في بعض في الشارع، ونساء بتقبل اللوطيين. ده احنا يعني جنة اللوطيين في الارض اصلا، مش في الشرق بس. هي ليه اسرائيل بتعمل ده ودايما بتصدر هذه الدعاية؟ المشتغل الفلسطينيين بيتكلموا ان يا جماعة اسرائيل بتقعد تقدم ده للغرب عشان هو، طب في قمع وفي قتل وفي اعتقالات وفي ذبح وفي ضرب وفي إبادة. لا لا، اللوطيين ايه اخبارهم؟ كويسين خلاص بقى، يعني بنكوش بغسل الكارثه اللي انا عاملها دي الغسيل الوردي، انا بنشر لهم الغسيل الوردي. عارفين المعنى القريب شبيه عندنا؟ يعني هم شيه طبعا بنكوشنج دي، بس قريبه بان انا بنشر لهم ما بنشرش الغسيل الوسخ، بنشر الغسيل النظيف في الاول. وهو الغرب راضي من اسرائيل انها تنشر له الغسيل النظيف ده. طب في وساخه ورا، مش في ده اللي ورا ده مش غسيل وسخ، ده اللي ورا دي هي معلقه روس بني ادمين اصلا، ده مش مجرد غسيل وسخ بس. هو اهم حاجه عنده علم البرايد، علم اللوطيين، هو اللي متعلق في الاول في البلكونه كده في الاول. في ناس متعلقه راسها في الـ بعد كده مش مهم، المهم العلم ده هو اللي والدعايه بقى في كل حته قد ايه احنا، في اي حد يشوف الله ما وسط الشرقيين ولاد الستين في سبعين ده بيهدد وجودهم السكاني؟ لا مش بيهدد، لان هم فعلا على المستوى الديموغرافي هم شغالين شغل تاني خالص. خلفوا يلا بالتسعه بتاع. يا جماعه في بدايه الالفيه انا فوجئت من كام شهر لما فوجئت ان اسرائيل عدت الرقم بتاع الفلسطينيين وعدت المعدل المواليد بتاع الفلسطينيين والكلام ده كله، ده كانت كارثه. احنا اللي كنا الواحد ما عملش ابديت للكلام بتاعه في بدايه الالفيه، الفلسطينيين كان اسرائيل مرعوبه من 2000 ل 2010، كان كل كلامهم عن ان الفلسطينيين معدلات النمو بتاعهم الولاده والحاجات عاليه جدا وبتاع، فعايزين يقللوا من عدد الفلسطينيين عشان اليهود يبقى عددهم كبير جدا ويفوق عدد الاسرائيليين، عدد الفلسطينيين. انا فوجئت ان العدد اليهود كبر جدا وتضخم جدا. اللي قدام غسيل نظيف بالنسبه للغرب، بالنسبه للجماعات الحقوقيه. القضيه الحقوقيه في العالم دلوقتي هي قضيه اللوطيه. يعني انا كنت نقلت في دين متفكر، حد كان في كتاب كان بيتكلم عن العلاقات الدوليه بيقول ليس هذه القضيه، لا يوجد علامه على الليبراليه اعلى منها، هي القضيه رقم واحد للليبراليه، هي المعركه الاولى. لان من يقبل اللوطيه يبقى هيقبل النسويه وهيقبل كل حاجه. فهي المعركة الرئيسية بتاعتنا هي معركة اللوطية. كان أنا أظن نقلت النص ده زي ما هو كان نقلته في كتاب دين المتفكات، مش عايز أقعد أدور وأطلع. أنا متذكر لأن النص كان عبقري، يعني نقلته زي ما هو كده. فالفكرة يا جماعة إن أنت بتقول لا ده عددهم بيقل، لا مين اللي قال لك؟ ده عندهم معدل مواليد رهيب، عندهم معدل مواليد رهيب اليهود. ده غير الهجرة الخارجية انها بتحاول تجذب الناس، اليهود انتوا مضطهدين تعالوا لي فالفكرة بتاعت البينك ووش دي، الاصل بتاع الفكرة مش غريب على الانظمة الاستبدادية، ومش وبيستعمل على نطاق واسع. يا غرب انا ما اقدرش ادعم اللوطية، بس عندي قضية النسوية، هدعم قضية النسوية واسكت على اللي انا بعمله، هدعم قضية كذا واسكت على اللي انا بعمله. طيب انت اهم حاجة ايه؟ اللوطية، ايه اخبارها عندك؟ مش قادر على اللوطية؟ طب اسكت، لو مش قادر تدعمها اسكت، اعمل نفسك عبيط. قضية النسوية ايه اخبارها؟ ادعم النسوية في مصر، داخلة من نهاية القرن العشرين، المعلم محمد عبده قعد يشد حجرين شيشة وراح مطلع البقين اللي قالهم في ذم التعدد وفي دعم الكلام اللي قاله في قاسم أمين، وهو كلام يخرج من الشريعة أصلا. فإيه من نهاية القرن ال19 والدنيا النسوية مدعومة، ووصلها جزرها إسلامية وعرفوا يولفوها مع الإسلامية ومش الإسلامية. فهمنا الفكرة دي يا جماعة؟ إن استخدام مثل هذه القضايا عند بعض الحكام، إن هم أنا هديلكم قضية النسوية جنب المصالح، في جزئين من المصالح بتاعت الغرب، في حاجتين في الغرب. لما تيجي النموذج اللي انا بشتغل بيه دايما اللي هو النموذج بتاع ان كل دوله لها دين، دين دوله ولها مصالح، اللي هو التحسين، الدين والتحسين هي العوامل المحركه. الدين بتاع الدوله ان الغرب ديانات، ديان عنده ديانات، الديانات ايه؟ الديانه الاولى الديانه العلمانيه الليبراليه، والديانه الثانيه، الديانه الثانيه هي الديانه بقى اللي ايه؟ اللي هي بترجع الى الخلف واحيانا تتقدم، اللي هي المسيحيه. تاخد بقى الديانه دي تتخفف شويه بصوره ثقافه بتاع انما في دين الهي لابد ان يكون موجودا، تمام. طب والجزء بقى بتاع التحسين، المصالح بقى بكل اشكالها. انا اقدر احفظ الغرب المصالح، لكن هل الغرب بيرضى بحفظ المصالح فقط؟ لا، في ادنى الحالات فقط. الغرب دايما بيدفع، حتى في السعوديه مثلا شوف ان الغرب في عز مثلا في التسعينيات وفي بدايه الالفيه كان دايما الغرب بيقعد يضغط على حكام السعوديه في مساله الشريعه، اعملوا ابطال للشريعه بصوره ما، اعملوا ملف النسويه يتفعل في السعوديه، ما تقعدوش ان احنا محافظين، احنا محافظين لكم على المصالح فطنشوا، يعني المقايضه ان انتم المصالح واخدينها تالت ومتلت فطنشوا ان احنا بنطبق الشريعه، كبروا دماغكم يعني. لا، كان حتى من اي من زمان الغرب بيضغط في هذا الملف، اعمل ابطال للشريعه بصوره ما في هذه الملفات، تاويل بقى، تحريف، ابطال، اعمل اي حاجه. المهم ملفات النسويه وملفات العلمانيه، الدين العلماني ان حاول تعمل، ما بيضغطوش قوي، ما بيضغطوش قوي لان ليها توازنات، انا عندي لازم، انا محتاجها، مش هضغط قوي لان المصالح هي، انا لو دخلت في صراع مع الاماكن دي لا الدنيا هتولع، فلا لازم الضغط على السعوديه يكون ضغط يعني، بس في ضغط في مسائل الدين. طب انتوا واخدين المصالح؟ لا، في ضغط في الدين الليبرالي، الدين العلماني بتاعي بضغط دايما حاطط ان لا انا عايزكم علمانيين وليبراليين، فالضغط ده يصفر بقى حاجات زي كده بعد كده تحصل في السعوديه. الضغط ده يؤتي اللي هو اللي هم عايزينه واحده واحده على مدار مش جديده يعني، ده على مدار سنوات طويله مساله العلمانه واحده واحده دي. طيب من الملفات اللي بيضغط بيها الغرب مسائل الحريه، ما هو في طيف واسع في مسألة الدين العلماني الليبرالي. الغرب عايز حاجة تجمع ما بين الدين العلماني الليبرالي وحفظ المصالح كاملة. ما علمه الغرب من زمان قوي ان انا ما اقدرش اعمل نموذج ليبرالي كامل في المشرق مع حفظ الاسلام، لابد ان تتصادم الليبراليه مع الاسلام، فما اقدرش اعمل نموذج. ده اول حاجه. اول حاجه رقم اتنين، اي نموذج في اسلام باي شكل دخل وتلحف بصوره الليبراليه هو مجرد وجود الاسلام في المعادله معناه مهما تلحف بصوره الليبراليه، ما هذا الدجل بتاع الاخوان بقى، الليبراليه الليبراليه تلحفتم لبستوا العبايه بتاعت الليبراليه. الغرب يعلم ان الاسلام قوه ولو مخفف ولو مدجن، الاسلام قوه خطيره لانه قوه ذاتيه وشرقيه، قوه ذاتيه ولها استقلاليه بصوره ما. فالغرب مش عايز اي حاجه تكون لها علاقه بالاسلام لانها تحمل بذور الاستقلاليه، وهو مش عايز، لان الاستقلاليه دي معناها ان الدين العلماني هيتقتل في يوم من الايام، وان المصالح هتتضرب في يوم من الايام، هيحفظ اه وحسب ما انتوا عايزين، هل يحفظ بالكامل ولا يحفظ بس على الباتريون فقط ما يبقاش مفتوح، ده براحتكم. طيب انا هخلي الجزء الاخير ده، معلش الجزء الرابع ده انا مش هتكلم فيه، بس انتوا هتكونوا فهمتوا كل حاجه. ان انا هديلك، انا هديلك حاجه مقابل حاجه. فالغرب عرف ان النموذج الليبرالي منذ زمن طويل، منذ زمن طويل جدا، والغرب يعلم جيدا انه لا يستطيع ان يصنع نموذجا ليبراليا كاملا في المشرق مع حفظ المصالح. اي نموذج ليبرالي في المشرق هيدخله الاسلام لانه مكون ثقافي، هو الدين الالهي بتاع الدول دي. نعمل ايه؟ حتى الحكام العلمانيين يا راجل، حتى بورقيبه، حتى اولاد الستين في سبعين اتاتورك دولته لا زال، حتى مهما انقمع الدين الالهي لا زال الاسلام جزء من الدوله، وده حاجه خارج اراده الدوله، اراده الدوله نفسها. الاسلام هو جزء من الدوله. اكثر اقوى حاجه تقدر تعملها انك تخليه دين ثقافي، يعني اقل مؤثر في الضعف. انما ما زال الدين العلماني مهما تغول لا يستطيع الغاء الاسلام في دوله شعبها مسلم. فالغرب علم جيدا ان اي وجود للاسلام في هذه المعادله مهما عملت من ليبراليه هيمزج الليبراليه ويبوظها، مش هيعمل الدين الليبرالي بتاعه، لان هم يروا الغربيين ان ما ينفعش الليبراليه تيجي مع الاسلام. بالمناسبه حتى الليبراليه التعدديه، الليبراليه دي نوعين. في نوع يقول لك ايه، لا هو الليبراليه حاجه واحده، والافكار الليبراليه وحقوق الانسان دي حاجه واحده، وكل الصوره الليبراليه الغربيه هي الصح الموجوده في امريكا والانجلو ساكسون وفرنسا وبتاع، هي دي الصوره الصح. اي حد هيقول غير كده ده متخلف، مش هنسمح له. وفي ليبراليه تعدديه، الليبراليه التعدديه دي ترى ان لا، في ثقافات، في شعوب، وفي شرائع مختلفه، مش لازم ان الليبراليه يعني اللي انا مؤمن بيه هو بس الواحد اتنين تلاته ده هو الصح، لازم نقبل ونحترم ثقافات الشعوب. انا عندي عقوبه مثلا لكذا، عقوبتها كذا، وانت عندك عقوبه كذا، عقوبتها كذا. انا هحترم ان انت عقوبتك غير عقوبتي، وان انا ثقافتك غير ثقافتي، فانت تفرح قوي. هو العلمانيين العرب هي دي الليبراليه التعدديه اللي احنا عايزينها. لا انت حمار لو مش فاهم بقى يعني ايه الليبراليه التعدديه. الليبراليه التعدديه بيقول لك هو مش عشان انا هحترم ثقافتك يبقى ان انت صح، لا انت صح طالما لم تخل بحقوق الانسان الرئيسيه. وأن حقوق الإنسان، الناس المجرمين التانيين بتوع الليبرالية المتعصبة دول بيقولوا لا الليبرالية الغربية هي الصح، لا لا لا عيب، الليبرالية الغربية صح إيه؟ لا أنتوا ده كلام قذر كده، تعصب. إحنا الليبرالية تعددية. إيه الليبرالية التعددية؟ بنؤمن بالإنسانية الجمعاء. جميل جدا، كلنا صح. أيوة بالظبط، كلنا صح، الآراء كلها صح. فأنت تفرح لما تدخل تقرا لهم تفوجئ جون رولز وغيره، تفوجئ ان هما لا بيتكلموا على ان في انسانيه، وهذه الانسانيه ما تشبه الدين، شيء جامع فوق الاديان وفوق الثقافات وفوق الاعراف، الحاجه الجامعه ما بين كافه البشر اسمها حقوق الانسان. فمن حقوق الانسان الرئيسيه مثلا حق اللوطيه، حق عدم العقاب البدني، تمام؟ فأنا هقبل، أنا تعددية يا جماعة، بحترم كل الثقافات التي تحترم حقوق الإنسان الرئيسية، التي ليست نتاج غربي إنما نتاج إنسانوي جامع. فتيجي أنت تقول إيه ده، معناه إيه؟ ما يعني إيه؟ حقوق اللوطية، حقوق عدم العقاب البدني، معناه إيه؟ مش أنت يا ابني بتقول تعددية هتحترمني؟ لا أحترمك إيه؟ أنت ضد حقوق الإنسان، أنت مش ضد الغرب، انت ضد حقوق الانسان. ازاي انا ضد حقوق الانسان؟ ايوه، لان حقوق الانسان ما فيهاش عقاب بدني، وانت بتقول اقطع ايد وارجم واعمل بتاع ده، حتى الشن ما فيش عقوبات، المفروض اعدام. فانت دي حاجات ضد حقوق الانسان العالميه. انت ايه ده بتقول هعمل اللوطيه؟ لا، حقوق الانسان ان في كل واحد حر في الميول الجنسيه بتاعته. فانت فجأة لقيت نفسك ايه؟ بتاع الليبرالية التعددية ده اكثر تعصبا من التاني. ليه؟ لانه بيؤمن ان انت ضد الانسانية نفسها مش ضد الغرب. شفت بقى الدنيا لفت وراحت ولبستك جوه عينيك، خزقت لك عينيك ازاي؟ الليبرالي التعددي ده مش شايفك زي الليبرالي التاني ان هو الليبرالي غربي متعصب، وشايفك ايه؟ ان انت حقوق الانسان دي احنا اللي اخترعناها، واحنا الليبراليه الغربيه، وكلكم لازم تسمعوا مركز، وانتوا الباقي العالم كله هامش، احنا المركز الغرب. فلازم تسمع كلامنا. فده يروح قايل ايه؟ ايه يا جماعه ده؟ عيب. هو احنا معقوله مركز وهامش ده ضد الليبراليه؟ اعوذ بالله، الليبراليه مش كده خالص. فانت تفرح وتيجي مع ده يروح قايل لك الليبراليه ان احنا نحترم كل الثقافات اللي في الارض طالما تحترم حقوق الانسان. فانت تروح قايل له اوب استنى، هو حقوق الانسان دي مين اللي عملها؟ عندنا جان جاك روسو عمله. الله، طب ما يبقى يا ابني ما حقوق الانسان كده هي اللي عملها الغرب، هو اللي قال ان دي حقوق الانسان. اللوطيه من 50 سنه ما كانتش حقوق انسان، بقت حقوق انسان. يبقى الليبراليه هي اللي بيعملها الغرب وبينتجها الغرب. يبقى انت هي انت بتقول نفس التاني، بس بدل ما بالتاني بيقول بعين عينك وبجح بيقول الغرب هو المركز وهو اللي بيفرض عليك الحاجات دي، وانت لازم تسمع الكلام وتمشي زي الكلب مع حاطط طوق في رقبتك وتمشي معانا احنا كغربيين. ايه هي دي الليبراليه؟ منطوق غربي، انت تمشي مجرد كلب تسمع اللي احنا بنقوله. لا، الليبراليين التعدديين بيقول لك لا لا لا، اعوذ بالله، احنا الليبراليه تعدديه بنحترم كل ثقافات الارض، وان الكلام بتاع حقوق الانسان ده غير خاص بالغرب، دي حقوق إنسانية اجتمع عليها كافة البشر وقالها كافة وقالها نخبة العقول وبتاع. تشوف نخبة العقول دي تلاقيها فين؟ صدفة في أمريكا وفي أوروبا ومن وافقهم من باقي الدول. ما هو يروح يقول لك إيه أمريكا وأوروبا بس؟ أعوذ بالله، ما عندك نوال السعدية في مصر بتقولها الحقوق دي، يبقى في واحدة مسلمة مصرية هي بتقولها، ما عندك فلان في إيران بيقولها، ما عندك. طب ما يا ابني ما كل دول بيعبدوكوا أصلا، ما كل دول علمانيين زيكوا، كل دول بيعبدوا الغرب. فهو بينقي الموضوع عامل ازاي؟ بينقي عقول من كافة الثقافات اللي هي تكون متوافقة وبتعبد الغرب. هي والله العظيم نوال السعداء، والله العظيم انا بحلف لكم. هو بيعمل ايه في التعددية؟ التعددية كل اللي بيعمله ان بينفي مركزية الغرب، ان حقوق الانسان الليبرالية دي منطوق غربي. هو لا، يقول لك الليبراليه دي منتوج انساني تجتمع فيه كافه الانسانيه وكافه البشريه، والليبراليه ليها صور متعدده، واعمل ليبراليه زي ما انت عايز. يعني انت مثلا الليبراليه بتاعتك ان انت فيها سجن سنتين وانت فيها سجن 3 سنين، لكن مفيش حاجه اسمها ليبراليه فيها اعدام. فتلاقي حقوق اليسار الليبرالي بيحارب ضد الاعدام، وده يتلغى تماما من الولايات المتحده الامريكيه، في اوروبا ملغي، والعقوبات البدنيه بشكل عام. مسألة اللوطية، اليسار الليبرالي النزاع ما بين الليبراليين ومسألة اللوطية، فبس يجتمعوا ان دي من حقوق الانسان. يعني فاهمين الفكرة يا جماعة؟ كل الطرق تؤدي الى ايه؟ الى البلاعة اللي اسمها الليبرالية. كل الطرق تؤدي الى عبادة الغرب، كل الطرق تؤدي الى نفس البلاعة. هي عارف احذف الليبرالية تعددية، الليبرالية مش عارف، هتنزل في نفس البلاعة. اعبد الغرب واعبد مفكرين الغرب. مش كما يجيش واحد ليبرالي يقول لك ايه ليبراليه اسلاميه، انا هطلع ليبراليه، انت حمار يا ابني اصلا، انت حمار. اني ليبراليه دي اللي تبقى اسلاميه؟ ما ينفعش، يا اسلام يا ليبرالي. وصدق المفكرين الليبراليين اللي اتكلموا عن الاسلام، ما ينفعش يمشي مع الليبراليه. هو يتكلموا طبعا في نطاق واسع، المحترمين منهم يقول لك ما تمشيش مع اديان الهيه اصلا، مسيحيه ولا بتاع، دي احنا بنمشي على حاجه تانية خالص، على اساس ان الناس كلها في العالم قعدت واتفقت على الحقوق دي. يا اخونا الجميل، يا اخ احمد، الاسلام لما حد بيجي ينتفض يقول لك المسلمين والفقهاء قالوا ان في حاجه اسمها الاجماع ولا يعتد بالشذوذ، اعوذ بالله، ايه ده؟ استبداد. طب هم لما قالوا الاجماعات بنيت على ايه؟ بنيت على ادله شرعيه من الله سبحانه وتعالى. الليبرالي هو كمان الإجماع عنده تحقق، العقول الفزة والأئمة المعتبرين من جان جاك روسو لفلان لفلان لفلان، كل القائمة بتاعت الزبالات الفكرية دي كلها، الأئمة المعتبرين أجمعوا أن هذه هي الليبرالية وأن هذه هي حقوق الإنسان. طب ما في الصينيين فيهم، ماليش جعب الصينيين، المعتبرين من الأئمة الكبار أجمعوا، كلهم موجودين فين؟ موجودين في أوروبا وأمريكا. ايه هروح في مصر انا؟ هروح في تركيا والدولة العثمانية؟ هم دول الأئمة معتبرين، دول متخلفين، واللي بيقول كده مسلمين نفسهم دلوقتي ان دي دول متخلفه وعالم متخلف، وان الفكر والثقافه وحقوق الانسان والحاجات دي نمت في اوروبا وامريكا. ايه يا جماعه اللي درسوا مش علوم سياسيه، درسوا في كليات الاداب وغيرها وغيرها، كتب حقوق الانسان بتتكلم على مين؟ ماليش دعوه بالكتب الاسلاميه اللي بتحاول تعمل قواعد، القواعد دي عملها الاوروبيين عشان يروحوا رايحين مدورين في الفقه اللي يمشي معاه. الكتب اللي بتدرس بصيغه حياديه تقول لك حقوق الانسان نشا فين، فكر حقوق الانسان في حاجه اسمها انجلترا، ان في حاجه اسمها حقوق الانسان والماجنا كارتا والحقوق الطبيعيه وانجلترا وامريكا و فكر غربي بحت. فهؤلاء هم الائمه المعتبرون. ثم من وافقهم اللي عندنا بقى يروح يدور ايه، يقول لك ده استنى عندنا واحد من أئمة المسلمين قال حاجات شبه جان جاك روسو. الحمد لله واحد من أئمة المسلمين ينفع يدخل، ممكن تدخلوه معاكم في الإجماع يا جماعة؟ ممكن لو سمحتوا تدخلوه معاكم في الإجماع؟ في الصين واحد يدور يلاقي واحد صيني، فيلسوف صيني قال كلام شبه اللي بيقولوا الأوروبيين. يا جماعة عندنا واحد شبه اللي بيقولوا. هم بقى أصبح المركز والغرب الليبرالية الغربية هم الأئمة، أئمة الإجماع، أجمعوا أن هذه هي حقوق الإنسان. فمفيش حاجة اسمها هو الصينيين وافقوا على الكلام ده، هو المسلمين ما يتحرقوا بجاز بالنسبة لهم. ايه المسلمين هو دول عندهم الغزالي دي كارت العرب. ده انت الحاجات دي فيها مهازل. انت حطيت هم المركز، هم الأئمة اللي حصل ما بينهم الإجماع على ان هذه هي حقوق الإنسان. ثم جاء بعد كده محاولات أسلمة النسوية. احنا عدينا في حلقات أسلمة النسوية، هي محاولات أسلمة النسوية وأسلمة الليبرالية والحاجات دي كلها جاية منين يا جماعة؟ إن هم حطوا الليبرالية اللي بناها الغرب دي أنها حقوق إنسان طبيعية حقيقية بشرية، يعني فوق الأديان وفوق كل حاجة. فإحنا عايزين نثبت إن الدين الإسلامي هو يوافق هذه حقوق الإنسان العالمية التي اجتمع عليها البشر أن هذه هي حقوق الإنسان. فيلا بينا الليبرال، يلا بينا نعمل نسويه، يلا بينا نعمل نسويه اسلاميه، يلا نعمل مش عارف ايه الليبراليه. اعوذ بالله، احنا ليبراليين، احنا هنثبت لكم يا جماعه بس ان الحقوق الفرديه والحقوق الحاجات اللي اتكلمت فيها الليبراليه كلها اتكلم فيها الاسلام. لا مش كلها اتكلم فيها الاسلام، ما اتكلمش فيها، وفي حاجات اغلبها بيرفضها اصلا الاسلام بالصوره دي، بالصوره اللي هم عاملينها. ائمه الثوره الفرنسيه وائمه الثوره الانجليزيه، الكلام الحقوقي على قد ما هو كان في الثوره الفرنسيه، الحاجات التاريخ، الحاجات الحقوق الانسان اصلا كان الصراعات اللي حاصله في انجلترا في الاول. ده الثوره الفرنسيه ليها تاثير كبير، الفكر التاثير بتاع اللي حصل في الثوره الفرنسيه كان حركي وكان حاجات، انما الشغل اللي حصل في انجلترا كان قبلها بزمن. الاسلام كرم المراه 1000 مليون مره من الغرب، ده قال ان المراه ينفع تتولى الولايات العامة وينفع تبقى رئيس جمهورية. الإسلام كرم المرأة، انت هتتجننت، لا المرأة عندنا لا تتولى الولايات العامة، ما ينفعش تبقى ولاية عامة أصلا. الأصل عندنا كمجتمع إسلامي عدم الاختلاط، الأصل عندنا كمجتمع إسلامي الستر والصيانة للمرأة، وأن لا تخرج المرأة من المنزل إلا لضرورة وحاجة. هتقعد تقول لي الإسلام كرم المرأة، حاطط لي نموذج الغربي وعايز تعمله؟ الإسلام كرم المرأة وقال لها البسي مايوه. انت ليه بتقف؟ ما هي دي المصيبه. هو احنا ليه واقفين عند اوروبا القرن ال 19؟ الاسلام كرم المراه وخرجها، وتروح عاملها ايه؟ يجيب لك المراه الاوروبيه في القرن ال 19 ويحاول يقول لك الاسلام كرم المراه واصبح كذا وكذا وكذا. طب ليه وقفت؟ ما تكمل. ما تقول الاسلام كرم المراه، ما الحقوق الانسان دي بتتطور دلوقتي. ما دلوقتي اصبح من حقوق الانسان ان المراه تلبس، مش دلوقتي، بقى لها 50-60 سنه. مراه القرن ال 19 دي الله يرحمها، في دلوقتي امراه القرن ال 20 وال 21 اللي بتلبس مايو بيكين. الاسلام كرم المراه وقال لها البسي اللي انت عايزاه. ليه ما تقولش كده؟ ليه تقول الاسلام لا في دي لا ده مش تكريم، وتقعد بقى تشتغل بقى نفسك وتقعد تقول وهذه اهانه المراه انها تبين جسمها. قول لي اغلب الستات لو سبتها براحتها الستات هتعر جسمها. ليه؟ لأنها فطرت على التزين وإن الرجال وهيتجنوا عليه. إيه يا جماعة بالله عليكم، ما تقولوش أصل المرأة العادية المفروض ما تعملش كده وفطرتها. أبداً. المرأة العادية يا جماعة، الطبيعيه اللي اتولدت ومفيش دين ولا في اي حاجه. الاصل مفطور على ايه؟ على التزين. وهذا لدرجه ان ليه امراه تبقى عماه، يا راجل تبقى لابسه النقاب وتحط كحل وبتاع بتحاول، طب انت لابسه النقاب عايزه تبين اي زينه؟ عايزه على قد ما تقدر تبين الزينه. المراه فطرت على التزين وعلى ان عايزه الناس تتجنن عليها وبتاع. طيب قول لي واحده في جمالها خارق وجسمها جميل جدا، المفاتن والمش عارف ايه وحاجه ما حصلتش، لابسه نقاب وماشيه في الشارع، لابسه نقاب وبتاع وقاعده قاره في البيت ما بتنزلش ولا كل الا للحاجه فقط، ولما بتنزل لابسه النقاب ومخبيه نفسها ورايحه هنا وما بتعملش ستر وصيانه، ايه الفرق ما بينها وما بين واحده تانية وزنها 200 كيلو وشكلها مناخيرها قد كده وشكلها وحش جدا وبتاع وقرعه وضعها بتاع، فلابسه النقاب ولابسه البتاع ونازله؟ انا هتعرف تفرق دي من دي؟ في امرأة جميل خارقة الجمال هتبقى راضية بوضع زي ده؟ أنا زي غيري؟ لا، أنا عايز أوري. وده أصلا هي دي فطرة المرأة. لا والله لا أوريكم، ده أنا أخليكم تلفوا حوالين نفسكم، أنزل كل يوم وأنزل أتقصع وأمشي مش عارف إيه عشان الكل يبص لي هيتجنن عليا. ده طبيعة المرأة. هل بالزواج؟ لا، ما بالزواج والله لو متزوجه والله كل حاجه. المراه بتحب الثناء وعاطفيه يا جماعه، كل التزين وكل ده عاطفيه، العاطفه محركه، بالثناء وان الناس تنبهر بيها وبتاع وان كله هيتهبل عليها، اي واحده هتبقى عايزه كده. ودي حاجات فيها ممكن نتكلم كمان عنها، حاجة إنسانية كمان، حتى الراجل ما بيحب الناس تثني عليه وبتاع، بس الثناء عند الرجل. يعني الست مش هتفرح قوي لما تقعد تقول لها والله العظيم أنت حضرتك عقلك ممتاز، يعني أنت ممتازة في العقل، يعني ده والله لما تكون إيه باللذي هتسب لك. ما تقول ممتازة، بتقول عقلية ممتازة، إنما تقول ممتازة في العقل. ايه يعني وهو انا مش في العقل مش ممتازه؟ لا انا جامده قوي. لا يا ده راجل امدحني، امدح جسمي ولا انك تمدح، او امدح جمالي، انبهر، بان عليك اي حاجه. سيبك من الكلام اللي بيقولوا النسويات هو فاكرنا جسم ولا هم اصلا النساء عارفين ان من اقوى الاسلحه هو اقوى الاسلحه الفتنه، وتستخدم في كل مكان. وفتره الحياه، بص يا اخويا، وفتره الحياه، والفتره الحياه دي في الجنسين وفي المراه اشد، لانها الفطره دي بتعزز الفطره دي تعزز بان انا عايزها وتستتر. فهي المراه دايما بتتنازع في حته ان انا عايزه الزينه والبتاع، وفي حته حياء برضو حسب مجتمع هيعزز انهي حاجه فيه. السؤال بقى ليه بتقول ان الاسلام كرم المراه وهو بيقول لها اقعدي في البيت اقعدي بتاع، ومثلا المجتمع الاجمل واحده فيه الشقره اللي جسمها رهيب ما حصلتش، والشقره في المجتمعات الشرقيه حاجه تانية خالص، ومعنين ملونه وحاجه رهيبه بالجمال ده، مفروض تقعد في البيت، المفروض لا تتولى ولايات عامه ولا تختلط بالرجال، ولما تتزوج لغايه لما تتزوج قاعده في بيتها ما تعملش اي حاجه، ها، وتتساوى بغيرها. هل ده مش ظلم للمرأة؟ أنا هتساوى بغيري؟ ليه ده مش ظلم؟ لا ظلم. أنت أغلب الستات على فكرة لو سبت يقول لك لا أنا عايزة أبين جمالي، أيوة حقيقية وكل حاجة، بس عايزة أبين، عايزة يظهر إن أنا في فرق حاجة، إن أنا متميزة. كلمة اللي أختنا قالتها إيه؟ الإسلام كرم المرأة بأن أنقذها من النار، والإسلام كرم الرجل بأن أنقذه من النار. فالإسلام كرم الإنسان بأن أنقذه من النار، أكتر من كده مالكش. مفهوم تكريم المرأة أصلا مختلف ما بين الليبرالية وبين الإسلام. أنت بتقول الإسلام كرمنا بأن هو عرفنا بربنا سبحانه وتعالى في وسط الهمج اللي في العالم دول كلهم، العري واللوطية والقذارة والزنا والفحش والكلام ده كله، الإسلام قال لك تمشي كده. الليبرالية كانت من 30 سنة بتقول لوطية حرام، دلوقتي بتقول لك ده واجب. الإسلام قال لك تمشي كده، بص قدامك وامشي، بقالك 1400 سنة امشي كده. هو انا مش هتغير؟ امشي كده مش هتتغير، امشي كده هو ده الصح، هو ده الطريق. الليبراليه بتعمل ابديت وبتاع، ويا جماعه لما تيجوا تقراوا الليبراليه وكام عن التقدميه وبتاع، هم فرحانين بكده. يعني يقول لك اصلا دي حاجه كويسه ان احنا بننزل بنطور حقوق الانسان، مش فرحانين، مش مفيش حد عنده نزعه بتاعت انا زعلان. ازاي الليبراليه كانت شكلها بتقول ان اللوطيه دي شذوذ من 100 سنه، ثم دلوقتي اللوطيه حلال. الله، طب ما ازاي حاجه زي كده؟ لا لا، هم فرحين يقول لك احنا بنتقدم كده، بنتقدم ناحيه البهجه الانسانيه وتقدميين احنا كده، وان احنا دايما بنطلع لقدام ودايما بنتحرك لقدام ودايما بنتطور. انما الاسلام بيقول لك لا بابا، ولا تطور ولا جن ازرق، كده هو كده هتمشي كده. يعني كده التطور وانت ماشي كده، انت عايز تتطور في ايه؟ ايه هو التطور؟ ان انت الحلال تخليه حرام؟ انت عبيط؟ الحلال بقى حرام مش تطور. طب افرض بكره قالوا اللوطيه الليبراليه في الغرب، الليبراليين جاء واحد وطلعت موجه ان الليبراليه حرام وغلط، ها تروح قايل ايه؟ تروح قايل الليبراليه بقى كانت ايه؟ كانت متخلفه قبل كده؟ طيب يعني كان قبل كده كانت الليبرالية متقدمة وبعد كده تخلفت لما قالت اللوطية حلال، ثم بعد كده عرفنا ان اللوطية حرام فبقت ايه العبط ده؟ الاسلام بوصلته واحدة، الاسلام بوصلته واحدة. طيب يبقى احنا عرفنا مصطلح البينك ووش وعرفنا استخداماته على الارض بتستخدم ازاي. اللي بيرضي الغرب، اللي بيرضي الغرب انا ما اقدرش اعمل لك في جزء، انا لازم الاسلام دوت هحاصره على قد ما اقدر بالدين العلماني، تمام؟ وانا عارف ان انا لا اقدر اقضي عليه، وانت كغرب عارف ان انا مش قادر اقضي عليه، لا انت مش قادر اقضي ولا انا قادر اقضي، فتكتفي بان انا احقق لك اكبر قدر ممكن من الدين العلماني، القدر الذي يفسد المجتمع، اللي هو بالنسبه لك ده اعلى حاجه، النسوية واللوطية والحاجات دي، لأنا أحقق لك القدر ده، تمام؟ بقت مجتمع تقدمي كده. طب وبالنسبة للحاجات بقى، لا دي حاجات سياسية، وانت عارف كغرب قبل ما انا اقول، انت عارف كويس ان الحاجات دي لو عملتها مين هيجي وهيجي يعمل فيك ايه، وهيأذيك على مستوى المصالح وعلى مستوى الديانة العلمانية. فاقبل كغرب ان انا اديلك اللي انت عايزه، وهو الإفساد المجتمعي. أنا ما أقدرش أفسد باللوطية، ما أقدرش أدعمها، إنما ملف النسوية حلو، النسوية حلوة، أعمل لك قوانين وتشريعات تمشي وتطلع وتقول وأنا دعمت الحاجات دي كلها. طيب آخر حاجة في الحلقة، خلي معلش الجزء بتاع القوامة مرة تانية، خليها بكرة إن شاء الله. آخر حاجة، وقولوا لي انتوا بقى بعد كل حلقة دي هتفهموا ايه اللي كان بيحصل. طوال السنوات الماضية عشرات المنابر عمالة تتكلم وعايزين نعمل قانون وعايزين نعمل قانون وعايزين نعمل قانون وعايزين نعمل قانون على حاجات اغتصاب زوجي. الاغتصاب الزوجي، ايه الاغتصاب الزوجي؟ واحدة زوجها عايز يجامعها فبتقول لا، لا انا هعمل الجماع، لا، فهو راح عمل معاه ولم تمنعه، انا مش يعني اغتصاب كده، اغتصاب. الفيديو سأبقيه في القناة ان شاء الله، كده اغتصاب. طيب واحدة، ما حطوا واحد زائد واحد بيساوي اتنين يا جماعة، واحد راح قايل لواحدة خد بالك لو نمتي وانا او مشيتي او تمنعتي عليا وانا محتاج، الملائكة هتلعنك، وان ربنا سبحانه وتعالى الا الذي كان في السماء غاضبا عليه، ربنا سبحانه وتعالى هيغضب عليكي. فانا بعمل ايه كده؟ بهدد فهي بهددها بإيه؟ بهددها بسلطة دينية وتخويف عشان تبقى معايا ترضى بالجماع، لكنها غير راضية، فده اغتصاب زوجي. فعايزين يعملوا عقوبات. اللي شاب الهواري بالمناسبة كان فرحان جدا بيه، وعمال يقول هيعمل وهيبقى حلو. ده يا جماعة الاغتصاب الزوجي، أن الزوجة تجامع وهي غير راضية. ادي قانون. طبعا ده عارفين حاجات بتاع التيك توك يا جماعه، في حاجه كده في التيك توك، كان فيديوهات، انا ما بتفرجش على التيك توك بس انا شفت الفيديو ده كان موجود على الفيس، كان حد نشره في ستامبا كده ساعات بيجيبوا اي التيك توك ده، اللي انا فاهمه ان هو في ستامبا مثلا او اغنيه او حاجه بتتقال وناس تطلع تعمل اداء عليها او حاجه. ففي ستامبا مشهورة اتعملت في الغرب وعمل مليون فيديو عليها. ايه الاستامبا دي؟ واحد بيقول يا زوجتي العزيزة، هو بالانجليزي الكلام، يا زوجتي العزيزة، يا زوجتي العزيزة، انا طلبت منك الجماع في السنة اللي فاتت 365 مرة على عدد الايام يعني. فالست تروح قاعدة بصة كده، هو بيصور الفيديو يشغل الكلام بيتقال وهي تقعد يصور رد الفعل بتاع الزوجة عامل ازاي. فيروح قايل ايه 83 مرة قلت ايه الدنيا برد، 60 مرة قلت الدنيا حر، 20 مرة ده بدري قوي، 20 مرة ده متأخر قوي، 50 مرة انا تعبانة، 50 مرة هو ده كل اللي انت بتفكر فيه، 50 مرة كذا كذا كذا. الزوجات كلهم بيفتصوا على نفسهم من الضحك، عارفين ده ايوه، لانها في لما جبنا حاجات اظن جبتها عملناها في حلقات علم النفس، ان لما راحوا شافوا الستات مساله الجماع لقوا اغلب المتزوجات بل غير المتزوجات اللي هي بوي فريند وجيرل فريند، ان الراجل بيطلب كتير واغلب النساء في العالم ما اغلب الوقت بترفض. مساله الجماع لا تمثل تشالنج ولا ستاند اب، معرفش والله انا معرفش الحاجات دي. انا شفتها كده فيديو، قعدت كان جايب بتاع 20 واحد واحده زوجه وتفطس على نفسها من الضحك. ايوه كان بيتقال، لان ده ثابت بالدراسات اصلا، ودي من من من من معجزات ان ربنا سبحانه وتعالى مخلي للراجل فيه كذا زوجه، ان العام في العالم كله خاصة المتزوجات ان مش عايزين جماع كتير. انا عندي تربية عيال وعندي شغل، لو عندي عندي شغل البيت، لا ده لو عندي بقى كمان شغل وجاية من شغل، انا زي كان تعبانة ومرهقة. تخيل بقى انا، لا انا قاعدة في البيت والعيال زنانين طول اليوم وبتاعه، وانا قرفانة وتعبانة ونضفت وعايزة ليه مش فاضي، او ان الدنيا متأخرة، او ان الدنيا الصبح، او بتاع النساء طبع في الدراسات على مستوى العالم الست المتزوجة بترفض أغلب الوقت، بترفض أغلب الوقت ومش عايزة الكمية اللي الراجل عايزها. الراجل احنا قلنا النشاط بتاعه بيقل من المراهقة لغاية، لكن شغال من فترة بدري قوي، في ناس شغالة من عندها 5 سنين أصلا نشاط الجنسي، والعادي من 12 سنة 13 سنة لغاية لما الراجل يموت في نشاط جنسي، بيفضل يقل يقل، بس المنحدر بتاعه أقل بكتير من المنحدر بتاع المرأة. المنحدر بتاع المرأة بيطلع وينزل بسرعة جدا، طبيعي إن عند 40 مش ممكن تعمل يعني العام لا يعني ذاك إن كل النساء بالطريقة دي، العام إن المرأة وهي داخلة على 40 كده الموضوع ده مش عايزة صداع ليه كتير، في حين إن الراجل داخل على 40 بيبقى مولع نار، بيعتبر نفسه انا مولع نار. انما المرأة عند 40 داخلة على 40 كده الدنيا، لو متزوجة من بدري ولا بتاع، لا اهدى بقى، انا القصة مش هينفع بقى الكلام ده كله، مش هينفع اللي انت عايزه ده كله، في حين التاني شغال عنده غاية بداية لما هيبدأ يهدى كده عند حاجة 50 سنة، شغال في فرق سرعات. فعادي دي من معجزات الاسلام. تخيلوا بقى لما انا اروح مخلي ان الزوجة لها الحق انها تبلغ ان جوزي بيجامعني، يعني اصلا الحديث ده عشان يقيد النوازع اللي عند الستات في العالم كله في الكوكب كله، ان هي بتتحاول تحاول تتهرب. فراح قايل لهم ايه؟ لا ده انت زوجك مالوش حق ان يطلب لو انت مش عايزه. يا عم الحاج اصلا بالدراسات وبكل وبالكوميديا وكل حاجه النساء في الكوكب كله مش عايزين الموضوع، عايزينه روقان، وفي رجاله ما لا تتحمل ولا تطيق اصلا، مش لا تتحمل وممكن تعمل كوارث. تمام، ادي اول حاجه، ادي قانون الاغتصاب الزوجي. ده غير ان ده ضد الشريعه مباشره، وضد هذا الحديث، وضد الاحاديث دي يعني عين عينك، عين عينك بجاحه، عداء للشريعه بجاحه. ماشي، ادي قانون بيتناقش. قانون تاني، خلصنا من ده، خلصنا من ده، تعالى للقانون اللي وراه. تعالى يا جماعه نتناقش في قانون منع التعدد. ما نقدرش نعمل منع تعدد يا عم، ده في مصر اللي منع الموضوع ده في مصر، ان القيادات والاسر والعائله واغلب الحكام بتوع مصر جايين من الدلتا. الدلتا هي هيئه الحكم في مصر، فالعائلات والحاجات فيها تعدد، ومن واعلى سلطات في الدوله وبتاع، ما كله عنده تعدد. فانا اعمل قانون زي ده انت هتخرب الدنيا، هتبوظ الدنيا، فمش قادر اعمل قانون زي ده. فابدا اروح عامل لفه بتاعت ايه؟ لو حصل لازم تبلغ الزوجه الاولى، ولازم ولازم ولازم، واعمل حاجات كده بقيد التعدد وبخليه ان انا هدخلك السجن. طب هل القانون ده لما تيجي تشوفه تفصيله عامل ازاي؟ تفصيله، تفصيله هذا القانون اللي من يوم جهان السادات، هو ان هو اذا عدد فيهم الشريف تركوه، واذا عدد فيهم الضعيف طلعوا عين اهله ودخلوه السجن. الناس التقيلة تقدر تعدد. اه روح يا ابني بلغ المدام، انا عدت ده اللي عندي. عايزة ايه؟ عايزة مليون؟ عايزة بتاع؟ عايزة ايه اصلا؟ ده انا ممكن اعمل لك واسوي. فالناس اللي هي القانون ما يهمهاش مش هيفرق معاها. طب وبالنسبة بقى لاغلب الشعب، هيطلع عينه هيتشوى لو عدت، هيتشوى لو عدت. فده قانون، القانون اللي دايما من ايام جهان عمالين يفكروا فيه، هو قانون اذا عدد فيهم الشريف مدحوه او تركوه، واذا عدد فيهم الضعيف دخل السجن، انتهت حياته. تمام، ادي قانون. ثم انت مين انت عشان تفكر تعدد حتى يقال؟ طبعا. ما يجي في منشورات ظريفة يقول لك ايه، يقول لها لما حد يروح قايل ايه، ما الصحابة يا بنتي عدد، لما تقول طب ما انت تبقى من الصحابة، انت بتهرجع. انتوا ازاي تسمحوا؟ الزوجة ملهاش انها تتكلم، المرأة ملهاش انها تتكلم في قضية التعدد دي خالص. من تمدح الشريعة ممكن، ده امدح الشريعة، انها مش بمزاجك، مدحتي ما مدحتيش رأيك غير معتبر اصلا، انت عمرك ما هتفهميه، والطبيعي ان عمرك ما هتفهميه. من تفهمه مش سهل انها تتفهمه عن نفسها. لا يعني ذلك ان انا بقول ان النساء، لا، الاصل في المرأة المسلمة التقية انها تقبل الحاجات دي كلها، وان عارفة ان هي دي طبيعة الدنيا وكذا وكذا. عشان برضو الواحد شاف سفلات حصل، ان واحد يطلع يقول المرأة اللي سمحت لزوجها انه يتزوج، وان قالت ان كده من حسن الشريعة وبتاع، انت متخلفة، انت مجنونة، انت ولا بتفهموا دنيا ودين ولا بتاع. اسكت اسكت اسكت. عشان ايه؟ اصل ده مضاد للفطرة، وكان مضاد للفطرة ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يروح جايب كل ثروته ومديها ويروح قايل تركت لهم الله ورسوله، ما كانش مطلوب منه كده، لكنها كانت علامة على حب الشريعة وتقوى وحجم التقوى بتاعته. الحاجات اللي لها علاقة بالفضل والتقوى يتفاضل فيها الناس، مش تشتمه تقول انت مجنون، انت واحد طلع ثروته كلها لله، تروح شتمه تقول له انت مجنون، خليت ولادك ومش عارف، تروح قايل تركت فيهم الله ورسوله، انت مجنون، انت عملت ايه؟ ده انسان فاضل نشكره ونقول له يعني يا ليتك كنت عملت كذا. هو يقول لك مثلا الحاجات دي، وانت عارف، واي حد بيتكلم في كده عارف كويس ان انت لو لان الجهاد اصلا قائم على ايه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الوهن، ان يقول لك واحد يفكر تحدثه نفسه بالجهاد والغزو، يروح جاي ايه الشيطان يقول له تجاهد تموت وتوزع وتنكح الزوجة تتجوز واحد غيرك ويشرد الأولاد وكذا وكذا ويفرق المال. فهو ده حديث، فهي أصلا الجهاد ده واحد طالع يموت، أصلا الأساس أنه طالع يموت أو الاحتمالية موته أعلى. ما هو ليه أعلى؟ ما أنا لو قعدت في مكاني احتمالية موتي أقل، عيش نملة تاكل سكر المثل المصري يعني، هقعد في بيتي وخلاص. إنما هطلع ده أنا ببذل حياتي، أنا بضيع شو بشرد ولادي. هو النبي قال لك ده هو الشيطان هيجي يقول لك كده، هيجي يقول لك ولادك هيتشردوا ومراتك هتتجوز واحد غيرك و و و، هو الشيطان هيجي يقول لك كده. أمال إيه؟ طب إيه الصح؟ الصح اللي جاء في القرآن، إن الله ورسوله أحب إلي من أي حاجة في الدنيا، ولو حياتي ولو أولادي ولو أهلي ولو أبويا وأمي، الله ورسوله أحب إلي. فلما واحدة يكون الله ورسوله أحب إليها وشرعتها أحب، فتروح أي لا أيوة أنا هسعى لك في الزواج مع ما يمكن أن يصيبها من أذى ولا ألم، وتقول لك في سبيل الله، تروح شتمها وتقول ده أنت متخلفة وأنت مش فاهم حاجة. يا رجل ما هو أولى أن أنت تقول على الرجل الذي يجاهد تقول عليه كده. ومش غريب ان اصلا اللي بيتبنوا هذا الخطاب يكونوا بيطعنوا في الناس اصلا. لكن ان انت بتتكلم ايه ده؟ وايه الحرقه دي؟ طب واللي جاء وجاب فلوسه كلها وقال تركت لهم الله ورسوله، ايه؟ لو انا جيت وديتك فلوس كلها وقلت لك تركت الله لهم الله ورسوله، هتشتمني وتسب؟ فادي قوانين ورا بعض ورا بعض. ثم حدث ان حصلت حملة على شيخ الازهر، لانه قال في مجلة تكلمه طلعت حملة وبتاع من فترة انه يجيز انه تكلم على ان نشوز المرأة، ان للرجل الاسلام جعل للرجل ان يضربها باي شكل بقى، هم ما لهمش دعوه ان يضربها بسواك، انا سواكي اللي هضربها بيه، انت هتهرجه. في للضرب صفات لا يتجاوزها، في الضرب ليه حد، اوعى اتقي كذا وكذا وكذا، ما تجيش جنب الحاجات دي، جنب المفاتن، جنب الوجه، جنب الوجه طبعا قمة الفتنة، اتقي المفاتن، اتقي المهالك، اتقي ان انت تعمل لها اي حاجة تأذي، لا كسر ولا كذا ولا كذا. انها ما قلوش انت تضربها بان انت تروح عامل لها كده، يا سلام، واحنا ناشز وبترد وبتقل ادب على زوجها، فيروح عامل لها كده كده، وقفت يعني، فبتهرج هتروح ضحكة، انت هتضحكها عليك. يبقى ايه فايدة الضرب؟ الضرب هي وسيلة عقاب وتأديب اداها ربنا سبحانه وتعالى للزوج لانه ولي المرأة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ادى الضرب والقتل والاعدام لولي الرجل اللي هو ولي الامر الحاكم والقاضي، ما عندهم ولاية ان هم يعدموك اصلا، يقتلوك ويرجموك. اللي تقول ازاي ومين اللي الزوج؟ ما هي المفهوم الولاية اصلا، ليه الرجل له سلطة على المرأة؟ هي اللي غايزهم كده. طب ما هو الرجل له سلطة من الحاكم. واحدة كاتبة بتقول لو زوجي ضربني بالسواك هضحك، ما طبعا ايه السواك مسكه كده فرحك اعمل لها كده بس كده، انا بقل ادبي وببجح ومنشوز ورافضة الجماع ورافضة ومبلطجة، فرحت انت جايبني السواك كده تروح لها بس يا وحشة كده خلاص بقى ارتدعت كده؟ لا طبعا، في حدود للضرب. والشافعية قيدوا بمقيد ان اذا رأيت ان الضرب هينفع، ومقيد جيد يعني، ان لو انت شايف الضرب هينفع، لكن حاجة زي كده برضو ما تجيش، ممكن واحد يشوف ان الضرب، انا جربت لقيت الضرب نفع فعلا معاه، في ستات تخاف ولا حقيقة انت مش مصدق، في نساء بتخاف وفي رجالة ما يخافوش الا بالعقاب. الراجل في ناس حد السرقة وضع ليه، هقطع لك ايدك، سرقت هقطع لك ايدك، لازم عقاب. انت هترتدع بكده، لو سرقت تاني هقطع لك ايدك التانية لو انت ما ارتضعتش. نفس الامر بالنسبه للامر، اللي عايز يفهم ايه ما وسألت النشوز والعقاب بتاع المرأة، ان في ضرب، لازم تفهم فلسفه الاسلام في العقاب اصلا، ان في عقابات بدنيه وان الاصل فيها الردع، وان انا مش هعرف حاجه زي كده لما لازم العقوبه تنزل. مش هقول اصل انا، طب افرض اذا كان القطع اليد ممكن بالتوبه يبقى احسن. اه ممكن، على فكره في حراميه كتير ممكن يتوبوا، وما ليه هقطع ايده وما اسيبه لغايه لما يتوب؟ لانه ممكن يفسد، يفسد على بال ما يتوب، ده يكون بعد ما سرق له 200 واحد، وممكن يكون يتجه لقتل الناس. فانت ممكن تشوف ان لا، النشوز ده بلاش اوصل للضرب ابدا، بلاش. لا يا راجل، جرب ممكن عشان يقف بحاجه زي كده، ده عقاب بدني زي ما انت محطوط لك انت كراجل عقوبات بدنيه. لو انت واحده تتمادى في النشوز ممكن تصل لهذه اللحظه، ثم بعد كده لقيته مش هينفع، دي حاجه تانية. فدلوقتي الكلام اللي قاله شيخ الازهر اصلا المجله، الكلام ده كلام في كلام فاسد كتير اصلا قاله، لكن جه في اقرار ان في حاجه اسمها ضرب المرأة. في طبعا تفسير الكوميدي، ضرب معناه الضرب في الارض، فالضرب ده يبقى زي الضرب في الارض. فيا جماعه الحمد لله اكتشفنا تفسير جديد للضرب، اكتشفنا تفسير جديد. بص يا جماعه، الضرب في الارض معناه انه يمشي، فامشي حلاوتك. يعني انا الهجر، ان انا ههجر الزوجه تمام، ما ده العقوبه رقم 2 بعد الوعظ، ابدا اهجر تمام. فالوراها ان انا هبدا اضرب، لان الفقهاء راح قايلين ايه؟ اهجر، بس في منهم اللي قال لا، ما تهجرش في المضجع، خليك معاها، ما تروحش في مكان تاني، خليك نام معاها. وفي اصلا انت فرحان ان انت روح، على حسب برضو شخصيه. يعني انا رايي ان الائمه اللي قالوا لا، ممكن على حسب الشخصيه، هي ممكن تبقى بتتضايق ان انت تروح تنام تاني بعيد عنها، تورينا ان انت، وممكن الواحد تبقى فرحان ان انت نايم جنبها، الحمد لله نايم جنبي وبيكلمني وما بيجامعنيش. يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي، حلو قوي، اهو ده اللي انا عايزاه. ولا يحل له ان يهجر فوق ثلاث، لكنه يهجر في المضجع. أزغرت، خليك كده يا عم على طول. فيروح قايلين لك ايه بقى؟ والضرب معناها ان اسيبها وامشي. الضرب ان انا اسيبها وامشي، مش هو ده الهجر يعني؟ طب انا عملت ايه يعني؟ إيه الايه كده، ايه ترتيبها المنطقي يعني؟ ان صحها ثم اهجرها، ثم اهجرها خالص، اهجرها قوي، اهجرها جدا. اطلع سافر بقى، اضربه في الارض، اطلع سافر. ايه التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ انا مش هقول لك ان الائمه وقالوا ايه، وان عيب ان انت تقول اصلا الكلام ده كلام اهبل، كلام واحد اهبل، لكن انا هقول لك لا، ان انت تقول واحد اهبل مهما كانت مقامه. اصل الشيخ فلان فلاني ماليش دعوه، واحد اهبل مهما كان مقامه. ده مش بيخالف الاجماعات بس، ده بيخالف قواعد التفكير السليم. لكن انا عايزك تتخيل معايا واحد بيقول لك الايه معناها انصح ثم اهجر ثم اهجر قوي، هو ده معنى الايه. او لو جبنا ضرب في الارض يعني سافر، يعني سافر، خد بعضك كده وسافر بقى، يمكن تزعل قوي. راجل باش قلة ادب وتهريج. فاصلا الكلام اللي قال بس قال اقر فيه ان في حاجه اسمها ايه؟ الضرب. عملت حملة عليه كبيرة جدا على شيخ الأزهر، إن بص وإن شوفه، وبيقول ضرب المرأة والراجل ده إيه وكذا وكذا وكذا. حلو كده؟ طيب، عايز يصلح الحملة اللي اتعملت. أخ أحمد أنا ما بقابلش حد، معلش، شكرا جزيلا. شيخ عمر عبد الكافي كان قال كده، انا قلت لك ايا كان. والشيخ عمر عبد الكافي مش اول حاجه يعني الشيخ الله دي قايل حاجات، ده قايل على النصارى حاجات مره والله العظيم، يعني حاجات بشعه والله قايلها على النصارى بتوع مصر، قايل حاجات بشعه بشعه. تضرب في الولاء والاعتقاد مباشرة. الله المستعان يعني. فاحنا لما نيجي نتكلم يا جماعة، اخونا قال اهو مراته تزعق في وشه يطلع يجري، ما هو يضرب في الارض بقى طيارة. ايه ده انت ايه ده انت ناشز، حرام كده، تمام، ده تروح قاعدة تقل ادبها وتزعق عليه، فالمفروض يضرب في الارض بقى، فيطلع يجري بقى، يطلع يجري بعيد. وقف وانت عند اجري من اسكندريه للقاهره، ابقى وقف في القاهره كده، او وقف في الصعيد او في السودان عشان تضرب في الارض، تضرب قوي يا ابني. طيب، فعايز يصلح، عايز يصلح اللي قاله او يهدي الحمله، فكان في الزياره في بتاع، فراح قايل ايه، انا ادعو الى فتوى الكد والسعايه واحياء الفتوى دي، وان يبقى في حاجه اسمها الكد والسعايه، وان الزوجه ترث النصف. شيخ الازهر كان نايم، هو ما يعرفش ان في الاعلام وفي الافلام وفي المسلسلات بقالهم كام سنه شغالين ان عمل المراه مش عليها، المراه ما عليهاش اي عمل. والقصه دي بس هنعدي عليها تاني ونرجع بقى ايه للقصه بتاعت شيخ الازهر دي. يا جماعه، النساء اللي عايزه تبطل الاجماعات عشان حقوق المراه وعشان التجديد والاجتهاد بما يوافق الواقع المعاصر، صح، مش هم عايزين يجددوا الفقه وبيقول الفقهاء زمان قالوا كلام كتير كان صالح للواقع بتاعهم ولا يصلح الان ان احنا نقوله بهذا الشكل. طيب، جميل جميل. في زمن الفقهاء لما تحدثوا ان ليس واجب على المرأة خدمة الزوج، كانوا بيتحدثوا عن زمن متوسط الحال المعتاد عنده يا اما عبد يا اما خادم، وكان متوسط الحال. كان الخادم لو اشتريت عبد، يعني ده واحد مجرد بياكل من الاكل وبتاع ملوش اجر اصلا، ده عايش معايا، فانا بدفع مثلا، اروح ادفع 30,000 جنيه غساله بالكهرباء مثلا، ثمن غساله وثلاجه. اللي الفقراء عندنا بقوا بيدخلوا دافعين 20,000 جنيه ثمن الاجهزه الكهربائيه. لا، انا مش هجيب لك اجهزه، هجيب لك واحد عبد ب 20,000 جنيه ويقعد معاكي في البيت، هدفعهم مره واحده وهذا العبد يخدمك ابدا. فحتى الفقراء كان ممكن يبقى عنده عبد، ده بدفعها مره واحده وبجيبه، ولازم العبده تبقى عبده وجميله وبتاع، هي دي التفاوت في الاسعار كان بيبقى عالي في حاجات زي كده. انما مجرد واحده عبده او عبد قبيح او شكله لا يصلح لشيء، مجرد الخدمه في البيت، تعالى شغال في الخدمه في البيت، ده اقل شيء وارخص شيء، مش يصلح واحده تصلح للجماع بقى وتصلح لكذا وكذا وانا لا لا، دي واحده مجرد واحده هتيجي شكلها لا يصلح لاي حاجه، واحده عجوزه بتاع، مجرد واحده هتيجي تخدم في البيت. فما بروح دافع زي ما افقر الفقراء دلوقتي بقى بيروحوا دافعين 10,000 جنيه واكتر عشان يجيبوا شويه اجهزه كهربائيه، لا انا هروح دافع وفقير ويبقى عندي عبد في البيت او خادم. طيب، هذا هو الزمن، هذا هو الزمن اللي كان الفقهاء بيتكلموا ده فيه. ده رقم واحد. هو ده مش يتاخد في الاعتبار يا ست هانم؟ هو ده يا استاذنا العزيز اللي بتتكلم عن الاجتهاد وتجدد، الحاجه الى التجدد والاجتهاد عشان وقائع العصر دي، ما تتاخدش في الاعتبار ان كان في حاجه اسمها تجاره رقيق تحدث فيها الفقهاء في الوقت دوت؟ ها يا جماعة، مش ده لازم يتاخد في الاعتبار؟ طيب، تعالى في مصر مثلا، عشان واحد يجيب خادمة والخادمة دي تقعد من الساعة 10 صباحا للساعة 5، كم ساعة؟ كم ساعة؟ 7 ساعات. يعني ايه؟ يعني مثلا بالليل من بعد الساعة 5 الرجل محتاج خدمة، لا ما فيش حد، ما فيش خدامة، دي خدامة جاية لك فترة، غير الخدامة المقيمة دي قصة تانية ونادرة الوجود دلوقتي أصلا في مصر، في بيوت الطبقة العليا جدا جدا جدا، حتى في بيوت الطبقة العليا أوي أوي أوي حتى دي ما بقاش الخدمات بتعيش في البيت. طيب جاها قعدت معايا 7 ساعات، متوسط الخدامة بتاخد كام في مصر؟ دي حاجات أنا عارفها، دي من معلومات، لا يقل عن 3 ل 5، من 3 ل 5، من 3000 جنيه ل 5000 جنيه، وأنت طالع بقى على حسب الجودة وعلى حسب الطبقة وعلى حسب حاجات كتير. الخدامة دي ممكن تكون واحدة جاية تشتغل، اللي يقول لك إيه، لا أنت مش خدامة، ما ينفعش يتقال عليها مثلا خريجة كلية أصلا، فيقول لك هاوس كيبر وبتاع، ويجيبوا لها مصطلح عشان هي خريجة كلية وبنت شيك جدا ما يشبه السكرتيرة، فأنا بدفع رقم كبير وبالدولار أحيانا. تمام، فانا دلوقتي المتوسط كام؟ من 3 ل 5 الخدمات المتوسطات اللي هم مش متعلمات وحاجات زي كده، واللي هم في الطبقات الوسطى والطبقات الفقيره اللي بتساعد وبتاع، والله انا لم ارى اقل من 3000 جنيه. طيب الطبقه المتوسطه في مصر بتاخد كام؟ مرتب الرجل كله كام؟ هل هتكون مفاجأة ان انت تعرف ان هو احيانا بيبقى اقل من مرتب الخادمة، من 3 ل 4، ده الطبقة المتوسطة اللي هي متوسطة عالية شوية. لا الطبقة العادية بنتكلم على 1000 و2000 جنيه ولا حاجة زي كده. لو قلت 3 ل 4 ده مرتبه وعليه كل الحاجات اللي موجودة في المدافع اللي هيدفعها من فلوس وإعاشة وأكل وشرب ومراته ومدارس عياله وكل حاجة، هو مرتبه 4000 جنيه ومرتب الخادمة في مصر 4000 جنيه. ومرتب متوسط مرتب الخادمة في الطبقة مش العالية من 3 ل 4، من 3 ل 5. يبقى احنا بنتكلم عن مجتمع يا جماعة، يبقى احنا بنتكلم عن مجتمع، مش هنقول الرقيق مش موجودين، الخدمات غير متاحين للطبقة الوسطى، فاخترعت الطبقة الوسطى حتة ان واحدة تيجي مرة في الاسبوع. ليه؟ المرة اللي هتيجي دي هتاخد فيها 100 جنيه و150 جنيه و200 جنيه، فيبقى بتيجي مرة مرتين في الاسبوع، انما مفيش واحدة خادمة مقيمة. طب وبقية الاسبوع مفيش طبقة، لا الطبقة دي لا تتحمل، ده هم كويسين ومسرحين في الطبقة الوسطى اصلا، والطبقة الوسطى والوسطى العليا ما يتحملوش ان يجيبوا واحده يدفعوا لها 4000 جنيه. لان انا لو انا ب ب ب واحده مقيمه و4000 5000 جنيه، الطبقه الوسطى العليا ديت يعني باخد 10000 جنيه، دي لو احنا اعتبرناها وسطى عليا يعني. 10000 جنيه، ال 10000 جنيه دول هخلي منهم 5000 جنيه خدامه؟ انت متخيلين لو مرتبك 10000 جنيه ما تعرفش تجيب خدامه مقيمه. ما تعرفش تجيب خدامه مقيمه. فانت لما تيجي تتكلم دلوقتي ان الفتوى التي تحدث فيها الفقهاء ان الخدمه غير واجبه، بيتكلموا عن انهي عصر؟ عصر كان فيه الرقيق، كان حاجه زي ما بتشتري النهارده كده الغساله، هدفع في الرقيق ده واحد، مجرد واحد هيجي يخدم طول عمره ملوش مرتب اصلا، ده رقيق، ده عبد شغال عندي، بدفع فيه مره واحده. فحتى لو موجودين لغاية دلوقتي كان هتلاقي حتى الفقراء عندهم عبد يجي يخدمهم، وخدمة أبدية، حاجة حتى ملهاش قطع غيار، هو عايش معاك، بيبقى زي واحد من أهلك مهمته. ده عجبنا ما نجددوش، بالظبط، ده عايش معاك على طول، فأنت بتدفع مرة واحدة زي ما كل الفقراء دلوقتي، حتى بقى يروحوا زي يقول لك لا هو ينفع تدخل الا بغساله. الفقراء يا جماعه في مصر بيقول لك ما ينفعش تدخل الا بغساله اوتوماتيك وفول اوتوماتيك، اللي هي مثلا ايه، تلاقي مثلا حالتهم رقيقه جدا وفقير جدا، لا ما ينفعش تدخل من غير تلفزيون ال سي دي. تعرف كده في حد في مصر يجيب تلفزيون مش ال سي دي؟ ايه ده يعني 2000 جنيه و3000 جنيه، انت حالتكم صعبه يا جماعه، ايه ده هتعيش من غير تلفزيون؟ هتشتغل عليه على غساله مش فول اوتوماتيك؟ طب نص اوتوماتيك، طب مش عارف ايه، والله العظيم بيطلبوا حاجات أشد من كده والله. والطبقة الفقيرة المصنفة أنها فقيرة. إذن طب هم بيعملوا ليه كده؟ يقول لك عشان دي حاجات ما فيش واحدة تقدر تستغنى عنها عشان تشتغل. عايز انا لسه هغسل على ايديا ولا الكلام ده؟ لا اعمل. ما هو نفس الامر بقى. تخيل بقى لما كان لو كان متاح رقيق لغايه دلوقتي، ان وانا ضد ان تجاره الرقيق، انا ما انا الرقيق دي انا حاله استثنائيه لما المجتمع الاسلامي يكون قائم وبيجاهد. انما تجاره الرقيق اللي حصلت في التاريخ الاسلامي دي كارثه. ان انا ادخل على المدن، انا اتكلمت قبل كده، ان انا ادخل اتاجر ابقى متعمد ان انا اقبض عليهم عشان اخدهم عبيد، وهم ما لا بلغتهم اسلام ولا عملت لهم الخطوات اللي انا الشرعيه. بل وكان بيحصل تجاره رقيق، ان انا ادخل على ناس مسلمين واقبض عليهم وابيعهم رقيق. دي كانت كوارث، حاجات مخالفه للشريعه اصلا، بياخدوا فلوس حتى. طبعا الكارثه، الكارثه. ودي فريزر وغسالات اطباق وبتاع. تخيل لو كان في رقيق، الواحد الرقيق دلوقتي بيتباع ب 10,000 جنيه. كان الناس هتدخل، كان الناس هتدخل، في حد كان في مصر هيدخل بدون ما يكون عنده مش عبد، لا عبد وأمة اتنين يدخلوا معاك. 20,000 جنيه يا عم هاتهم، ولازم يبقى حاجة عالية قوي على حسب مقامك، هات حاجة يا دوب. وكان تدخل عندك اتنين رقيق، وانت حتى الطبقة الفقيرة كان هيبقى عندها رقيق. فلما يطلع فقيه يروح قايل ليس المرأة خدمة، ومش واجب عليها انها تخدم زوجها. مفهوم السياق يا جماعة وقتها يبقى عامل ازاي؟ اه صح، هي واجب. ليه يوجب عليها ان هي تقوم تخدمه؟ هو عنده رقيق اصلا، والخدامين والمجتمع والبتاع ده كله اصلا. انما لما اجي في السياق، الخدام ولا رقيق ولا جن ازرق، ده مجرد خدامة، مجرد خدامة يعني أجير، واحد أجير جايبه يسيبك في أي لحظة، بتاخد مرتب أعلى من مرتب متوسط مرتبات الطبقة المتوسطة في مصر. يبقى اللي في الطبقة الفقيرة والمتوسطة لما أقول له الزوجة ليس عليها خدمتك، طب أنا طبقة متوسطة يعني طالعين أهلي في الشغل، وليس عليها خدمتي يعني أرجع البيت أقول لها الأكل والشرب والعيال والحاجات، وانا عليا ان انا اعمل لك الحاجات دي مع امي؟ يعني انا يعني هو انا شغال خدام عند عبد، انا بقيت عبد؟ هو انا العبد اللي انت جايباه من سوق الرقيق يعني اتجوزتيني عشان اشتغل واجيب الفلوس وحضرتك تقعدي تهوي بيها، تهوي بيها كده؟ قومي ربي العيال، قومي نظفي، قومي اعملي البيت مش متروق، الغسيل الكذا، انت عماله تعملي كده تهوي؟ هو دي وظيفتك؟ هو دي وظيفتك في الحياة؟ وان انا دلعك وهننك، ولو قربت منك كمان تقولي ايه ده انت عايز تجامعني، هيبقى اغتصاب زوجي، هرسود. يبقى اتجوز ليه؟ يبقى اتجوز ليه؟ يبقى اتجوز ليه؟ لا الجماع قادر، ولا التعدد قادر، ولا حاجة قادر. الزنا هيتفشى، مش هينتشر، هيتفشى اصلا. الحاجات دي لو اتطبقت قوانين المجتمع ده هيبقى بتنتهي. عشان تتسجن بقايمة، انت بتتجوز عشان تتسجن بالقايمة. ولو جيت تقول لها انا مش عاجبني كده انا عايز اتطلق، تعالى بقى في قايمة وفي ارياف، وتعالى انت ماضي على القايمة، القايمة دي كأنها وصل امانة، انت ماضي عليها ب500,000 جنيه. والله يا جماعة بيبقى مش قادر، ما عندوش قدرات اصلا، ويلاقي عاملين له قايمه ويتعمدوا يجيبوا مثلا، يروح رايحين جايبين حاجات اللي حاجات عجيبه يعني، اللي يروح رايحين جايبين 200 مفرش ولا 100 مفرش، مفرش 100 مفرش، وتلاقي الشقه اصلا 60 متر، جايبه 100 مفرش هعمل بيهم ايه دول؟ يعني جايبه 60 فوطه ولا 40 فوطه؟ 40 فوطه؟ هو انا عريض قوي كده 40 فوطه؟ ايه يعني مش فاهم انا تايتن؟ هاخد الفوط دي احطها عليا دي كلها؟ لا، في جزء ان هنا بحط على هذا الرجل قيود كتيره جدا، بحيث ان يوم لما يقول انا عايز اطلق لازم اخرب بيته وهسجنه، يكون تحت رحمتي. لو انا بتقي ربنا هروح قايله له لا خلاص انا عايز اخلص منك، يا اما اخليه تحت رحمتي. انت هتعيش زي الكلب كده ولا ادخلك السجن؟ انت ماضي على قايمة ب500,000 جنيه. نص مليون جنيه، وفي اي قوائم اكتر. أنا سمعت أنه لا يجب علي خدمة زوجها إذا كانت في بيت أهلها لا تخدم، يعني كانت من أسرة غنية. أيوه، يعني واحد واخد، ودي عشان كده بقى. بص يا جماعة، الفقه يتاخد تفهم الإطار كله على بعضه. الفقهاء مركزين دايما على مسألة الكفاءة بكل أنواع الكفاءة. إيه الكفاءة؟ وإنه اللي يزعل قوي إن الأب له أن يفسخ عقد بنته إذا تزوجت من غير الكفء. ايوه، ان الولي له عقد. قال لك ازاي وهو مين ده اللي يتحكم؟ ايوه. طب ليه؟ لان يوم لما تغضب عليه يطلع ان هي متجوزه واحد فقير، وبعد كده انا غنيه وانا عايزه لا عيشه بابا، وانا بتاع. ما فيش زوج وزوجه الا من رحم ربي، الا وبيحصل مشاكل ما بينهم، خاصه لما الفوارق كبيره. لما بتيجي تحصل المشاكل كتير تتحول إلى صراعات، خاصة لما تتراكم. قعدت معاه في حياة فقيرة 10 سنين، ثم بدأت حصل مشاكل تراكمت، ثم بدأت تفتكر بقى، لأ أنا كنت عايشة في بيت بابا، كنت عايشة أنا عندي خدامين، أنت أصلا عايشتني كده إزاي؟ ولا يوجد، لا يوجد تقريبا، ما الحاجات دي ذكرت نادرا ما لا تذكر في الخناقات ما بين الازواج، اللي هم بيبقى فوارق كبيره في يوم من الايام، بتبقى فوارق كبيره جدا وواسعه، انه يظل فقير وهي كانت جايه من بيت غني جدا وعاصت وبتاع، ثم قعدت معاه، ثم تيجي في لحظه ان هو راجل غضب عايز يتجوز تاني، عايز يتجوز تاني، عنده احتياجات جنسيه عايز يتجوز تاني. وانا هفضل عبد؟ افرضي انت طلعت مثلا الاحتياج الجنسي، انا بتقعدي 10 ايام مثلا في الدوره او حاجه، انا محتاج اتجوز تاني 10 ايام دول ممكن ازني. تفضل عايش ان انا دي ردت نزلت من فوق من عليائها الي، فافضل شايل لها وافضل كاتم في نفسي، فممكن اقع في زنا ولا ان انا اعمل معاها، ولو عملت حاجه فابدا اتضايق، ابدا اعمل مشاكل، فتبدا تغضب، ثم تيجي اللحظه اللي تروح قايله فيها ايه، انا كنت في كذا ونزلت لك ورضيت، فانت كراجل تيجي على نفسك. فليه يا بابا اصلا؟ عشان كده الفقهاء اتكلموا الكفاءه، وان الراجل لازم يكون يا اما في الطبقه، يا اما طبقه اعلى، ما يكونش طبقه عاليه قوي برضه، عشان ما تروحش تجيب طبقه فاكره ان انت تعيرها، وان عشان الفقهاء بيتكلموا عن فيهم اللي ايه. فواحد في طبقه عاليه جدا، فجايب واحده، هو عنده خدامين وعنده قدره لخدامين، جايب واحدة من طبقة غنية. فبص يا جماعة، شوف الفقه، هو بنية كلها راكبة مع بعضيها. فأنا جبت واحدة، فأنا رحت قايل لها لا اخدميني، ما مش عايز خدامين، أنت اللي تشتغلي خدامة. ساعتها هل هي يحق لها؟ الفقهاء قال لك يحق، حبيبي أنت أصلا جايبها، فأنت إحنا بنتكلم على كفاءة، وما إحنا ليه اتكلمنا على الكفاءة؟ إن أنت بتطلب منها خدمة وإنها تشتغل خدامة، ومع ذلك قالوا من الفضل الأحسن، بس أنت أصلا غلطة إن أنت ما اعتبرتش الكفاءة. انت جايبها غنيه، يبقى انت كان المفروض غني، فانت عندك خدامين زي ما عندها خدامين. بنيه الفقه مع بعضيها كده، تجيبها مع بعضيها، ان انت عايز تقول اشمعنا في الحاجات دي يا جماعه؟ يقولوا ما نهتمش باعتبار الزمان، ان الزمن تغير، نقول لهم الزمن تغير، ولا بقى فيه رقيق، ولا بقى في خادم تروح تجيبه ب 20 جنيه في اليوم، لا الخادم دلوقتي ب 200 جنيه في اليوم، بقى بياخد احسن من مرتب مديرين شغالين، مديرين شركات بقى لهم 20 سنه، بقى بياخد احسن من مدرسين كبار ونظار مدارس، الخادم بياخد اعلى من ناظر مدرسه، ولو خادم مقيم هياخد، بيبقى عايش احسن من بتاع السايس اللي بيوقف عربيات، بياخد مرتب اعلى. ها؟ فالفكرة كلها لما انا اقول له ان الزمن اختلف في مسائل زي كده، وان لو الفقهاء اتكلموا، لما اتكلموا عدم وجوب خدمة الزوجة كان في زمن معين بيتكلموا في حاجة زي كده، وان الحاجات دي لم يستندوا الى ادلة صريحة في هذا الامر، ثم تقول لا هاخدها، ده الكلام ده حلو هناخده، ثم تيجي على الحاجات اللي هي فيها اجماعات وفيها ادلة صريحة وقرآن وسنة زي الولايات وزي خروج المرأة إلى العمل بغير حاجة وزي زي كل ده، وتروح قايل لا الزمن اختلف يا جماعة مش هناخد بالإجماعات دي. يبقى الانتقاء ايه؟ الانتقاء بما يرضي دين الليبرالية ويرضي الهوى، ويرضي الهوى النسوي. بس آخر حاجة في الحلقة دي، وأنا أعتذر على الإطالة الكبيرة قوي للحلقة، وهشوف هل هقدر أطلع بكرة ولا لأ يعني، بس إن شاء الله آخر يوم في الشهر المفروض فيه يعني بعد بكرة، لو ما طلعش بكرة هيبقى بعد بكرة. شيء قذر قوي إنك تبقى دينك بالنسبة لك هو عبارة عن اجتهادات بتطلعها عشان تلعب سياسة. الكلام ده من أول إخوان بالجماعات بسلفيين بصوفية بي بي بي. شيء قذر إن دينك، أنا قلت الكلام ده زعل فأنا عايز أهدي اللعب، فطلع لهم واخترع لهم حاجة كده، تعالوا عندنا حاجة، وروح طالع وعامل فرقعة بيها. لأن الفرقعة دي هو او اللي يقولها هو عارف كويس ان احنا كلام كان طوال السنوات الماضيه على ان عدم وجوب ان الزوجه اللي بتخدم المفروض ديت بتخدم في البيت وبتربي وبتعمل عشان ايه؟ عشان تعمل ايه؟ بتربي وبتربي الولاد، المفروض ان يكون ليها اجر لان الخدمه غير واجبه. فالحربتين دي بدي الف زائد ب بتساوي جيم، كد وسعايا، يعني ان هي كانت بتشتغل وهو بيشتغل يعني ليها نص الثروة، والف زائد ب بتساوي يبقى المرأة ليها نص الثروة بتاع الزوجة، يبقى كل زوجة متجوزة زوج ليها انها تطالب بنص الثروة. حرام ان حد يلعب بدينه يا جماعة، حرام حرام، وحاجة تطعن في في في, في نزاهتك انت كإنسان، مش هقول لك كمسلم، كإنسان. بلاش اللعب بالدين. انا ارجو ان الحاجه دي تكون انا ارجو له، ارجو لشيخ الازهر ان الحاجه دي تكون جت ما يكونش مقصود بها لعب. ان كنت اشك قوي ان كان مقصود بها لعب، مقصود بها ان انا بهدي الجبهه بان انا اقول كذا. حرام يا جماعه حرام. والناس اللي ساكته، الناس اللي ساكته، احنا ما عندناش بابا الازهر، ما عندناش بابا، ما عندناش بطرك. أكبر كبير، أكبر كبير يترد عليه، لأن مفيش كبير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، مفيش كبير. الكبار هم العلماء وهم حملة العلم الذين لا يخفونه عن الناس، هم دول الكبار. فقولوا الناس اللي ساكتة، قولوا كلمة الحق، قولوا كلمة الحق في اللي بيحصل ده، إن دين الله بيتلعب به سياسة. أنا أهدي المجلس القومي للمرأة بأن أنا أقول لهم كذا، وأهدي النسويات إن أنا أقول لهم حاجة كذا، وأنا الحاجة اللي أنا بقولها لو اللي بيقولها المفروض يعني حتى لو النية سليمة، فين الفقه؟ فين الفقه لما أقول الكلام ده في وسط مجتمع مشحون بقاله كام سنة في الكلام بتاع إن المرأة ليس عليها خدمة زوجها، وليس عليها خدمة، وليس عليها إرضاع أولادها حتى. ده حاجة ما تقولهاش البهائم حتى، ليس عليها إرضاع أولادها. لما أقول حاجة زي كده في الزمن ده، وانا بتكلم عن بجيب فتاوى كانت بتتكلم عن مجتمع كان فيه مرضعات وكان فيه كذا وكذا وكذا، واتكلم في حاجه زي كده، المراه اللي ما اقدرش اطبق عليها حكم اعدام عشان انها تكون بترضع ابنها وما اقدرش تفطمه، ما طبقش عليها حكم الاعدام انها زانيه. لو مراه زانيه وعليها حكم اعدام اسيبها لغايه لما ابنها يقدر يعتمد على نفسه، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى ومن المشرع بيها، رحمة من الشريعة ومن المشرع بيها، بالطفل مش بيها. هي هتقتل هتقتل، هي واخدة حكم إعدام هتقتل هتقتل. طب وبالنسبة للطفل، رحمة بيه لازم أسيب لأمه اللي تكون زانية وفجرة وسفلة وكده، أسيبها له عشان هترضعه ولسه لغاية لما تفطمه. أروح قايل إن لأ، الشريعة نفس دي الشريعة اللي بتقول لا، ان مالكيش انك ترضعيه، تسيب ابنك ما يرضعش. انهي شريعة دي؟ ده ولا شريعة الغاب، ده ولا الغابة بيحصل فيها كده، ولا الحيوانات عندها كده. الله المستعان. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.